السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير وجمعكم دائما على الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في يوم الخميس 16 من شهر رجب لسنة 46 و400 وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 16 من شهر يناير لسنة 25 و2000 ميلاد المسيح عيسى عليه السلام، في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى. وما زلنا مع مفاتح الطلب، صلى الله تبارك وتعالى يفتح علينا وعليكم كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى. نحن مع المجلس 21، هذا هو المجلس 21 من هذه المجالس الطيبة المباركة. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله مبين الكتاب بوحي السنة وباعث الرسول المصطفى رحمة ومنة، صلى عليه الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما نظر في الصحيحين ناظر، وروي آحاد ومتواتر، وحكي في الحديث وجه إعلال، وحكم على راو من كتب الرجال. قال الحافظ قاضي قضاة مصر أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أوصله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول: نعم، نخبة الفكر هذه للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبي محمد، واشتهر بأبي الفضل رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 52 و800 من الهجرة، يعني من علماء القرن التاسع الهجري، وهو قاضي مصر رحمه الله تبارك وتعالى، ومن أعلم أهل وقته في الحديث، و تميز في علم الحديث رحمه الله تبارك وتعالى تميزا عظيما ظاهرا، حتى قال قائلهم: لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح الباري، لا، يعني لا يؤلف بعده أحسن منها. فعلا هذا كتاب عظيم جدا، لا يستغني عنه أي طالب يبحث عن شرح حديث في صحيح البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وكتب هذه الرسالة وهي النخبة بطلب من بعض محبيه أن يكتب لهم رسالة مختصرة في علم أهل الأثر، وهو علم المصطلح، علم مصطلح الحديث، وهو من العلوم المهمة التي من خلالها يعرف طالب العلم يعني صحة الحديث من ضعفه، وهذه مجرد بداية، يعني هي رؤوس أقلام في هذه الرسالة المختصرة الصغيرة للحافظ بن حجر، ثم شرحها بعد ذلك الحافظ رحمه الله تعالى، ولكن أعطانا هنا لب مصطلح، وهي من أفضل ما كتب في علم مصطلح الحديث مختصرا مهذبة. نعم. الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخبر ويقال له الحديث، وعند بعضهم يقال له الأثر، ولكن اشتهر أن الخبر هو عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الحديث، والأثر اشتهر أنه يعني عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة أو التابعين قال له أثر، لكن البعض حتى يسمي حديث النبي الأثر. فعلى كل حال الأمر فيه سعة، لأن هذه اصطلاحات، ويقول لا مشاحة في الاصطلاح. قال الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو ما حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، يعني الخبر إما أن يرويه واحد أو يرويه اثنان أو يرويه ثلاثة أو يرويه أكثر، يعني هكذا هي الأخبار، هذا واقع الناس فيما يرونه من الأخبار. وهو الآن يتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا تجد حديثا يرويه واحد، أحيانا تجد حديثا يرويه اثنان، أحيانا تجد حديثا يرويه ثلاثة أو أكثر، هناك يرويه عدد كبير لا يمكن حصرهم. فقال فالأول يعني المتواتر، وهو الذي يرويه جماعة كثيرة، المتواتر هو الذي يرويه الجماعة الكثيرة. قال المفيد للعلم اليقيني بشروطه، إذا المتواتر وهو الخبر الذي يرويه جماعة كبيرة، يقول هذا يعني يفيد العلم اليقيني، يعني لأنه لا يمكن أن يتفق كل هؤلاء على الكذب أو يتفق كل هؤلاء على الخطأ، إذا اتفقوا على رواية هذا الحديث. لا شك أنه كلما كثر عدد المخبرين عن الأمر كلما اطمأن القلب أكثر. قال بشروطه، شروط المتواتر أول شيء العدد، أن يكون العدد كبيرا، وبعضهم حد العدد بسبعة فما فوق، وبعضهم حده بعشرة فما فوق، وبعضهم قال بدون تحديد الرقم، المهم أنه عدد كبير في عرف الناس أو عرف المحدثين. فهذا هو المتواتر، أن يكون عدد كبير روى هذا الحديث. الثاني، الشرط الثاني لما قال بشروطه، الشرط الثاني أن هذه المجموعة التي روت هذا الخبر لا يمكن أن تتفق على الكذب، هي لا يمكن أن يجتمعوا ليكذبوا كذبة. لماذا؟ الاختلاف بينهم أو لتنوعهم. أما إذا كان كل هؤلاء يعني أصحاب بدعة، اتفق أهل بدعة كرافضة اتفقوا على رواية حديث في ذم عمر أو في مدح علي، يمكن يكذبون؟ ممكن يكذبون. اتفق الخوارج على رواية حديث ينصر فكرتهم وبدعتهم، ممكن يتفق؟ ممكن يتفق، مع أن الكذب عندهم أقل لكن ممكن وارد. اتفق المرجئة، اتفق القدرية، اتفق الصوفية، اتفق يعني أهل بدعة، يمكن لا يؤمنون على دين الله تبارك وتعالى، لا يؤتمنون على دين الله تبارك وتعالى. وإذا قيد أهل قال يستحيل عادة أن يتفقوا على الكذب أو أن يتواطأوا على الكذب، هذا الشرط الثاني أنهم لا يمكن يتفقوا على الكذب، نعم هذا يكون يعني متواترا. الثالث أن هذا العدد في كل طبقة من طبقات الإسناد، لأن الإسناد طبقات، خلنا نقول الرسول صلى الله عليه وسلم حدث في الطبقة الأولى الصحابة، الطبقة الثانية التابعون، الطبقة الثالثة أتباع التابعين، الطبقة الرابعة أتباع التابعين، إلى أن تصل إلى المصنف. شوف عدد المصنف من، قد يكون المصنف يصل إلى التابعين كمالك مثلا، قد يصل إلى أتباع التابعين كأحمد، يصل إلى أتباع التابعين كالبخاري أحيانا ومسلم، واضح بحسب المصنف. كل ما بعد المصنف عن زمن النبوة كلما كثرت الطبقات، كلما اقترب كلما قلت الطبقات. طيب قال وأن يكون مستندهم الحس، وهو السماع أو الرؤية، السماع أو الرؤية، هذا الحديث الذي يروى إما سماعا وإما رؤية، مستندهم الحس. أما إذا كانت أفكار أو كذا ما لها شغل هذا، وإنما سماع أو رؤية. نعم. قال فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني، تتأكد من تستطيع أن تحلف عليه أن هذا فعلا وقع. الثاني المشهور ويسمى المستفيض، وهو رواه عدد لكن لا يصل إلى المتواتر. العزيز رواه اثنان، الغريب رواه واحد، والغريب نوعان، نسبي ومطلق. والنسبي هو أن يكون غريبا في إحدى الطبقات، أو عن أحد الرواة، هذا نسبي. المطلق أن يكون غريبا في إحدى الطبقات، يعني فعلا لم يروه إلا واحد في كل الرواة عن هذا أو في هذه الطبقة. نعم. وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. نعم، يعني كلها سوى الأول، الأول متواتر، إذن كلها ماذا يقصد؟ المشهور الذي هو المستفيض والعزيز والغريب، هذه كلها سمى أحادا. إذن عندنا الحديث ينقسم إلى قسمين، أحاد ومتواتر. أحاد ومتواتر، المتواتر هو الذي رواه جمع عن جمع يستحيل عادة أن يتواطؤ على الكذب. الأحاد يعني يشتمل على ثلاثة أنواع، إما أن يكون مشهورا مستفيضا، وإما أن يكون عزيزا، وإما أن يكون غريبا، هذه كلها تسمى أحاد. إذا الأحاد ثلاثة أنواع، المتواتر نوع واحد. قال وفيها المقبول والمردود، المتواتر كله مقبول ما في مردود، المتواتر لا يرد أبدا، يعني تغني هذه الكثرة عن النظر في هذا الحين، خلاص مقبول، خلاص متواتر مسلم، وذاك القرآن كله متواتر. أما الأحاد لا، فيه المقبول وفيه غير المقبول، ينظر في إسناده، ينظر في رجاله، يبحث في أحوالهم، المتواتر ما ينظر في أحوالهم، خلاص يكفي كثرتهم، تكفي كثرتهم، تغني كثرتهم عن النظر في أحوالهم. بينما الأحاد لا، ينظر في الرواة، هل ثقات غير ثقات، هل اتصل الإسناد لم يتصل الإسناد، هل هناك خلل، ينظر. وإذا قال فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها واتصال الإسناد طبعا دون الأول، ثم قال قد يفيد أو قد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن، يعني يفيد العلم وليس الظن، لأن هذه الأحاديث يغلب على الظن أنها صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يفيد العلم النظري، وبعضهم قد يفيد حتى اليقين إذا التفت بها قرائن وإن كانت أحادا. وأقول إن كانت أحادا يعني سواء كانت مشهورة أو عزيزة أو غريبة. أسألكم سؤالا، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات؟ الذي يقول ثبت يرفع يده. طيب أكيد هذا حديث احتفت به القرائن، أخرجه صاحبا الصحيحين البخاري ومسلم، وأجمعت الأمة على قبوله، وانتشر انتشارا عظيما بين الناس، وهو غريب، هذا حديث غريب لكن احتفت به قرائن، إخراج الصحيحين، إخراج صاحبي الصحيحين له، قبول الأمة له، انتشاره بين العلماء لم يعترض عليه أحد، هذه كلها قرائن على أنه فعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل نستطيع أن نقسم، ما هنشوف استطيع الذي يستطيع أن يقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله يرفع يده، تنقل له شوي يلا هذا فردين تنتهي صحيح. إذن احتفت به قرائن تدل على أن النبي قاله صلى الله عليه وسلم، فالقرائن مثل إخراج صاحبي الصحيحين أو أحدهما، قبول أهل العلم له وعدم اعتراضهم عليه، أن تكون أو أن يكون رواته أئمة ثقال مثل ما يقولون، زين يعني لهم أو وزنهم إذا تكلموا أو إذا روى حديثا، رواه مثلا الزهري، رواه سفيان، رواه أحمد، رواه مثلا عروة ابن أبي ذئب، ناس يعني ثقال في رواية الحديث، فهنا هذه كلها قرائن تدلك على أن الحديث ثابت وإن كان أحدا، سواء كان مشهورا أو كان غريبا أو كان عزيزا. نعم. قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه. نعم، هذه تحتاج إلى لوحة وكذا شرح، لكن باختصار الغرابة حديث الغريب إما أن تكون الغرابة في أصل السند، وهذا يسمى فرد مطلق، فرد مطلق غريب فرد مطلق، وإما غريب فرد نسبي، فرد نسبي. يعني الحين الحديث اللي قلناه الحين قبل قليل مثلا حديث النعمان بن إياد، هذا فرد مطلق لأنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، فيقول هذا فرد، وكذلك ما بعد علقمة. لكن الشاهد من هنا إيش؟ في طبقة من الطبقات زين لم يروه إلا شخص واحد، فيسمى فرد مطلق، فرد مطلق. لكن لو تصورنا حديثا آخر رواه مثلا أبو هريرة رضي الله عنه، ورواه عن أبي هريرة سعيد المسيب ومحمد بن سيرين مثلا، و خلينا نقول مثلا عروة، طيب هؤلاء الثلاثة رواه عن أبي هريرة حديثا واحدا، طيب إذن ليس فردا لأنه رواه كم واحد؟ ثلاثة. لكن ابن سيرين لم يروه عنه إلا ابن عون فقط، فيقوم فرد نسبي من هذا الطريق، هو فرد. لكن رواه عن سعيد عدد كبير جدا، رواه عن عروة عدد كبير جدا، فهو فرد بالنظر إلى طريق ابن سيرين، هو فرد. هذا يسمى فرد نسبي، وهذا قليل ما يطلق عليه الفرد. لكن إذا قالوا فرد أو غريب يريدون الغرابة المطلقة، أنه لم يروه غيره، لم يروه غيره في طبقة من طبقات هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. نعم، يعني هذا اللي يسمى عند أهل العلم الحديث الصحيح، الحديث الصحيح. وقال الصحيح لذاته لأنه هناك صحيح لغيره، قال هذا الصحيح لذاته لأن هناك حديثا آخر قال له صحيح لغيره وليس لذاته. ما هو الصحيح لذاته؟ قال ما اجتمعت فيه خمسة أمور، أو اجتمع فيه ثلاثة أمور وانتفى عنه أمران، المهم خمسة شروط. الشرط الأول أن يكون نقلته عدول بنقل العدل، والعدالة ضدها الكذب، ضدها الكذب والفسق و بدعة. فالعدل هو الذي لم يتلبس بكذب ولا فسق ولا بدعة، لأنه إذا كان متهما بالكذب إذا ليس بعدل، ممكن يكذب، ما هو عدل هذا. إذا كان فاسقا أيضا ليس بعدل لأنه ما يخاف الله، فممكن يتجرأ ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان صاحب بدعة أيضا كما ما يخاف الله، ممكن لنصرة بدعته يكذب. فإذاك لابد من العدالة أول شيء، لابد من العدالة، وهو الابتعاد عن كل خوارم المروءة والبدعة، هذا هو العدل. الثاني أن يكون تام الضبط، والضبط نوعان، إما ضبط كتاب وإما ضبط صدر. تام الضبط، ضبط الصدر يعني حفظه قوي، حفظه جيد. وكان العرب في السابق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب، الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني يا 29 يا 30 نحسب أصابعنا يقول. طيب، فهذه الأمة الأمية كانت تعتمد كثير على الحفظ، تهتم بالحفظ لأنه ما يكتبون. شوفوا العمي الآن تلقى يحفظ أكثر من البصير لأنه يعتمد على ذاكرته كثيرا فيحفظ أكثر. لأن أنتم شوفوا الحين أنفسكم، أنتم الحين يمكن أنتم صغار بعضكم، يعني أنا كنت أتكلم عن الشيبان الموجودين الحين زين، قبل أن تخرج هذه التلفونات والانشغال بها، كان واحد يحدث يقول أعرف أرقام سيارات الربع كلهم وأحفظ تلفوناتهم كلهم وأحفظ كذا. الحين رقم زوجته ما يعرفه، ما أعرفه، لازم يطلع اسمها ويدق عليها أو أبنائه أو والده أو والدته أو كذا، ما يكاد يحفظ شيئا. لماذا؟ لأن اعتمد على أشياء أخرى. فهذه الذاكرة إذا تشغلها تشتغل ترى فيها مجال، لكن نحن نهملها بالاستغناء عنها فتضعف هذه الذاكرة، لازم تنشطها حتى تنشط. فالعرب كان عندهم الذاكرة مستعدة لأنهم يعتمدون على الحفظ كثيرا، يعني يأتيهم الشاعر يقول القصيدة ويروح 7-8-10 أكثر حفظوها، واللي ما حفظه حفظ نصه، واللي ما حفظ نصه حفظ 10 أبيات أو واضح. يعني هكذا كانوا، حتى إنهم ذكروا أن بعض يعني الخلفاء كان يعني في خباثة، بعض ما أدري هو خليفة أو أمير بس الظاهر خليفة، كان في خباثة شوية، فكان عنده غلام وجارية حفظهم متقن جدا، فكان يأتي بالشعراء ويعطيهم يعني أموالا كثيرة، ولكن يشترط عليهم أن تقول قصيدة ما سبقت إليها، لا تبوق قصائد الناس، إيت بقصيدة يعني جديدة. فكان الشعراء يستعدون ويجهز لقصيدة ويتعب عليها وكذا مع الجن رفيجة، فيجي ويجهز هذه القصيدة فيلقيها بين يدي الخليفة، عند غلام يحفظ من أول مرة. فإذا قالها قال هذه كأنها أعرفها القصيدة، يقول للخليفة، فينادي الغلام، قال الغلام لابد يتسمع ويحفظ. فإذا جاء الغلام قال تعرف؟ قال إيه نعم، ويسردها له. فهذا يجن جنون يقول أنا مألفها توني، شلون توارد خواطر مو بهالصورة هذه، فيسردها له الغلام، فيقع في يسقط في يده يعني هذا السالفة. فيقول له قصيدة قديمة، ما لحظة فلانة جيبوا فلانة الجارية هذه تحفظ من مرتين، تسمع مرتين تحفظ زين. فتأتي يقول تذكرين القصيدة اللي كذا، هي ما تذكر حفظتها من سماعها من الرجل سماعها من الغلام، تقول إيه وتقولها. طيب ثم بعد ذلك الخليفة كان يحفظ من 3 مرات، يعني مرتين يسمعها يحفظها الثالثة، قال خير ترى حتى أنا حافظها. ويسردها له، وعرف يعني قالوا إن في شيء مو معقولة، يعني صار الشعراء هذول بعد أيضا يجتمعون بينهم بين بعض ويستغربون اللي قاعد يصير، يعني مو معقولة هذا، كل واحد يجيب قصيدة يعني معقولة هذا الشيء. فذكروا أن الأصمعي رحمه الله تبارك وتعالى يعني أراد أن يعني يحل هذه المشكلة، فأتى الخليفة قال جئتك بقصيدة، ولكن ماذا لي؟ قال جديدة ما حد سمعها، قال جديدة ما حد سمعها، ماذا لي؟ قال اطلب، قال بوزنها ذهب، اكتبها بوزنها ذهب. قال طيب ما في مشكلة. فيقول انه كتبه على حجر رخام زين، قال بوزنها ذهب بيخلص الخزينة. جاء وقال قصيدته المشهورة صوت صفير البلبلي، هي على قلبي الثملي، قصيدة هذه قالها قديمة، تعال يا غلام تذكر؟ قال لا ما بداني حفظها، يقول قوية شوية. نادى الجارية ما تحفظ؟ قالت لا والله ما أذكر. فأخذ الذهب ووزعه على الناس. بغض النظر الشاهد من هذا عندهم قدرة على الحفظ، اللي نصل إليه أن عندهم قدرة على الحفظ قوية جدا، وما زال في أناس الآن، لكن ليس كالسابق، ليس كالسابق تمام. فلذلك الضبط عندهم كان إما ضبط صدر وإما ضبط كتابة، وكان يختبر بعضهم بعضا يشوفون يعني هل حفظ أو لم يحفظ. حتى ذكروا أن مروان أرسل إلى أبي هريرة يسأله عن حديث فحدثه بها، ثم بعد سنة ناداه وهو كان كتب هذه الأحاديث، ناداه بعد سنة وخلى الكاتب خلفه يعني خلف مروان، قال شوف نفس اللي يقوله له، سأله بعد سنة وجابها كما هي، قال لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا. فكانوا يعتمدون الحفظ، فهذا الحفظ يسمى الضبط، هذا الحفظ يسمى الضبط، ضبط صدر يقولون، ضبط صدر أي يحفظ بصدره، يحفظ بصدره. الحفظ الثاني حفظ الكتابة أو ضبط الكتابة، وهو أن كل ما حضر المجلس يكتب يكتب يكتب، وإذا أراد أن يحدث قال لحظة يفتح الكتاب حدثني يقرأ من كتابي، هذا يسمونه ضبط كتابة. فهذا ضبط الكتاب أهم شيء، يكون الكتاب معه، مو يروح يخلي الكتاب هنا يسند هنا يروح، ممكن أحد يجي ويزيد عليه، لكن يكون يحفظ هذا الكتاب عنده بحيث لا يتدخل أحد فيه. فإذا شرط صحة الحديث عندهم هو أن يكون الراوي عدلا، أن يكون الراوي ضابطا إما لكتابه وإما لحفظه، قال تام الضبط. نعم. متصل الإسناد يعني كل راوي سمعه من الذي فوقه، ليس هناك سقط في الإسناد، وكذا يأتينا أنواع السقط في الإسناد. قال غير معلل، وبعضهم يقول غير معل، يقول معلل تدخل فيه المريض وهو مرض في الحديث على كل حال، يقول غير معل يعني ليس فيه علة، والعلة كما سيأتينا هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث الذي ظاهره السلامة منها، سبب خفي وتأتينا ذكرها إن شاء الله تعالى. قال ولا شذوذ، ما في شذوذ، والشذوذ هو أن يخالف الثقة من هو أوثق، يعني هو عدل ضابط لكن مشكلته أن خالف عدلا أضبط منه، فإذا اختلف ولا يمكن الجمع بينهما لازم تقدم واحد على الآخر فتأخذ رواية الأقوى، سواء الأقوى أو الأكثر عددا. فهذا الشاذ وهو أن يخالف الثقة من هو أوثق، فهو ضبط عدل ضابط لكنه خالفه عدل أضبط، واضح ولا لا؟ فإذا اختلف عدل ضابط مع عدل ضابط ينظر أيهما أقوى، فالأقوى يقدم، أو عدل ضابط مع عدول ضابطون، مع عدول ضابطين يقدم العدول الضابطون لأنهم أقوى. هذا هو الشذوذ، أن يخالف من هو أوثق منه. نعم. سم. قال وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. نعم، تتفاوت رتب الحديث الصحيح بتفاوت هذه الأوصاف وهي العدالة والضبط والاتصال والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة، وأعظمها هي الضبط والعدول والعدالة. وقدم المتفق عليه، ثم بعد ذلك من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صح سنده. هكذا ترتيب أهل العلم لقوة الأحاديث. فالأقوى الذي يتفق عليه البخاري ومسلم، لماذا؟ لأن البخاري ومسلما رحمهما الله تبارك وتعالى اشترط على أنفسهما شروطا ألا يخرج الحديث إلا وهو في أقوى أحواله. جاء بعد البخاري ومسلم الحاكم في المستدرك على الصحيحين، ابن خزيمة في الصحيح، ابن حبان في الصحيح، وجمعوا أحاديث وقالوا هذه أحاديث صحيحة، لكن لم يوافقهم عليها أهل العلم لأنهم لم يضعوا شروطا مثل شروط البخاري ومسلم، مع أن البخاري لم ينص على شروطه لكن واضحة من خلال قراءة كتابه واستقرائه والنظر فيه، أهل العلم استنبطوا شروط البخاري استنباطا. أما مسلم فوضع مقدمة لصحيحه وذكر يعني بعض شروطه رحمه الله تبارك وتعالى. المهم أن البخاري ومسلما وضع شروطا والتزم بها وهي من أقوى الشروط، بينما غيرهما سواء من كتب في الصحيح كابن خزيمة وابن حبان والحاكم، فهؤلاء لم يلتزموا بالشروط تماما، أو أن شروطهما لم تكن كشروط البخاري أقل. أما الباقي كمسند أحمد وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن بن ماجه الدارمي مسند الطيالسي مسند إسحاق جامع الترمذي، كل هذه الكتب لم تشترط الصحيح، لم تشترط الصحيح، ذاك اشترطوا أن يجمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام أو عموما أو كذا، لكن وضعوا الصحيح. أحيانا هو يذكر الحديث ويضعفه أحيانا، طيب فهؤلاء لم يشترطوا، فلذا قدم البخاري ومسلم على غيرهما. وإذا قال وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. نعم. قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. نعم، يقول: فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. إن خف الضبط، لأن قلنا عدل تام الضبط متصل الإسناد من غير شذوذ ولا علة، خمسة شروط، هذا الصحيح. طيب ما هو الحديث الحسن إذن؟ نفس الشروط، نفس الشروط. طيب ليش هذا حسن هذا صحيح؟ ليش ما يقول كله صحيح؟ يعني إذا كان نفس الشروط نقول لا، في موضوع الضبط فقط. إذن اتصال الإسناد في الحسن والصحيح، العدالة في الحسن والصحيح، عدم الشذوذ في الحسن والصحيح، عدم العلم في الحسن والصحيح. إذن ما الفرق بين قال في الضبط؟ في الضبط شلون في الضبط؟ يقول الصحيح هو تام الضبط، الحسن أقل منه ضبطا، وهذا واضح بين الناس. أنت الآن بين أصدقائك مثلا فلان ما شاء الله ذاكرته ما شاء الله مية مية، فلان دمار ما يعطيك سالفة صح، تقول له السالفة الحين بعد شوي محرفها، مو متعمد ما يحفظ، مو متعمد انه يحرف لكن ما يحفظ، ما ما ما يضبط. في عد بينهم الحين فلان والله حوله، فلان احسن حاله، فلان احسن حاله، لكن لابد يكون بين الشباب انفسهم ايضا تفاوت في الحفظ، هذا امر طبيعي ترى، خلقه هذه ما ليست عيبا في الانسان انه يحفظ انه ما يحفظ، ليست عيبا، وليست يعني عند الله ما تفرق ترى، اللي حفظ واللي ما يحفظ ما يفرق عند الله سبحانه، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، لكن هذه موهبه من الله سبحانه وتعالى، هذا حفظه 100%، هذا حفظه 90%، هذا حفظه 80%، هذا حفظه 50%، هذا حفظه 2%، يعني واضح جدا. فاذا خف الضبط قالوا هذا حديث حسن. طيب متى يخف الضبط؟ هذه تقديريه، هذه قضيه تقديريه. بعض اهل العلم يقول يعني اذا يروي 1000 حديث غلط لي ب10 حديث، يعني كم النسبه؟ ماكو واحد 1000 غلط ب10، ها ما في شيء، فهذا يقول تام الضبط. شنو 1000 حديث غلط لي ب10؟ ولا شيء، فهذا يسمونه ايش؟ تام الضبط، لا يكاد يخطئ هذا. لكن لما يروي لي 1000 حديث غلط ب100، هذا 10% راحت، صح ولا لا؟ لا، هذا شوي ضبطه ايش؟ اخاف. زين، غلط ب20، عفوا غلط ب100 حديث، غلط ب150 حديث، غلط ب200، عدل كل ما زاد الخطأ كلما قل الضبط، قل الضبط، قل الضبط، قل الضبط. لذلك يقول هذا حفظه 100%، هذا حفظه 90%، هذا حفظه 80%، هذا حفظه 70%. المشكلة عندنا في اللي حفظه 60 70، هذولي هذا يسمون حسن الحديث. أبو 50 هذا مرة واحد يقول أقبله، مرة واحد يقول ما أقبله، لأن هذا اللي وأكثر خلاف أهل العلم في تصحيح الأحاديث أبو 50 هذا اللي يعني يغلط ويضبط، يغلط ويضبط يعني، فهذا يتحير فيه أهل العلم. يعني أنا أذكر كنا في مقابلات الأئمة والمؤذنين، كنا نقابل الأئمة والمؤذنين، فيأتي اقرأ يعني نسأل في القرآن أول شيء، اقرأ من سورة كذا، اقرأ من قوله تعالى كذا، يقرأ، اقرأ من قوله تعالى، اقرأ سؤالين ثلاث بس كافي. ليش؟ دل حافظ، حافظ مبين حافظ. سؤال في الحج أو في الصلاة أو في الطهارة أو في الأذان اللي يكون، جاوب سؤال سؤالين بين، بس توكل على الله ناجح، بين مليان. واحد يجيك تقول له من هم الخلفاء الأربعة؟ يقول عمرو بن العاص ومعاوية بن سفيان، أمهات المؤمنين يقول لك فاطمة، زين، وسودة، و شو اسمه مثلا أم أيمن وكذا، أمهات المؤمنين. خير يا مع السلامة، واضح ولا لا؟ سؤال سؤالين مبين فاضي. يعني اقرأ قرآن، اقرأ سورة الإنسان، زين، قال هل أتى على الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكرا، إن بين يعني، واضح ولا لا؟ فخلاص هذا يبين من أول شيء إنه ما يصلح. مع السلامة. صغر راسب خلصنا. مشكلتك في اللي وسط الرمادي هذا. اقرأ يقرأ صح، اقرأ ثالثة غلط فيها، لا ما نبي نظلمه، اقرأ ثالث صح، اقرأ غلط فيها، هذا يعفسك. وبالإجابات نفس الشيء، يجاوب واحد ويفوته، يجاوب اثنين ويغلط بواحد. هذا نقعد نفكر لحظة ينجح ايش رايك، والله رأيي انه ينجح، انا رأيي انه ما ينجح. بعكس الاول الكل اتفق على نجح، الثاني يمكن شقور ركثة يعني خلاص ما في طبها. لكن في النهاية يعني في واحد يحيرك، هو هذا حسن الحديث أو اللي أقل درجات الحسن، هذا يحتار فيه الناس. وأكثر خلاف العلماء في الحديث الحسن، ترى في التصحيح والتصحيح في الحديث الحسن، الحديث الصحيح نادر أن يختلف في تصحيحه، غالب اختلاف أهل العلم في الحديث الحسن. على كل حال يقول الحافظ بن حجر: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. لكن إذا جاك حسن وحسن وحسن فيرتقيان، ترتقي هذه الأحاديث إلى أن تكون صحيحا، لكن ليس لذاته وإنما لغيره. نعم. قال: وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتودد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. وهذه تقريبا خاصة بالترمذي رحمه الله تعالى. الترمذي كثيرا ما تجد في جامعه يقول حسن صحيح، يجمع حسن وصحيح في حديث واحد، وهذا لا يوجد تقريبا إلا عند الترمذي. نعم هناك قليل من يستخدمها، لكن اللي يستخدمها بكثرة الترمذي رحمه الله تعالى، وحير الناس بها كما قال المتنبي: أنام ملأ جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصمون. اجتمع الناس، ماذا يريد الترمذي بقوله حسن؟ هو ما قال. ويبدأون يستقرئون طريقة الترمذي حتى يعرفوا متى يقول حسن صحيح، ومتى يقول حسن، ومتى يقول صحيح، وليش قال حسن صحيح، وماذا يقصد بحسن صحيح. استخدمها كثيرا الترمذي. الحافظ هنا ذكر مثالين، أو عفوا حالين، قال: فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا باعتبار إسنادين. يعني حسن صحيح، ليش يقول حسن صحيح؟ في الناقل، هذا أبو 70% الحفظ كذا. بعض مرات الترمذي يقول هذا حديث صحيح، يعني مرة يقول لا هو مرات غلط في حديث حسن، فيقول حسن صحيح، يعني يا حسن يا صحيح، في كل التردد في الناقل، يعني حديثه حسن صحيح حسن صحيح، فيكون على سبيل شنو؟ التردد في هذا. أو أن الحديث له أكثر من إسناد، فيقول حسن بهذا الإسناد صحيح بإسناد آخر، أو حسن بإسناد صحيح بهذا الإسناد، يعني حسن صحيح باعتبار أنه له أكثر من إسناد، فيقول حسن صحيح، وقيل غير ذلك، قد يكون حسن عند قوم صحيح عند آخرين وغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. نعم، زيادة راويهما، أي الزيادة التي يضيفها الراوي، مقبولة ما لم تقع الحسن والصحيح، راويهما راوي الحديث الحسن وراوي الحديث الصحيح، ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه، اللي هو الشذوذ اللي قلناه، يعني إذا خالف من هو أوثق منه فإنه لا تقبل هذه الرواية، لا إذا كانت مخالفة، إذا لم تكن مخالفة فالأصل أنها تقبل لأنها لا تخالف، وإنما هي زيادة. كما قال عبد الله بن عمر في الحديث المشهور: كنا نخير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا صحيح البخاري، ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. جاءت زيادة عند الطبراني، يقول الحافظ بن حجر: رواة واثقات، وكان رسول الله يسمع، وكان رسول الله يسمع أي ولا ينكر، يقصد هذه كان رسول الله يسمع، ها هل هي منافية في الحديث أو غير منافية؟ فإذا قلنا غير منافية إذن هذه زادها أحد الرواة الثقات وتقبل هذه الزيادة. أما إذا كانت منافية بحيث أنها يعني يا قالها يا ما قالها فنأخذ رواية الأوثق. نعم. فإن خُلِف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. يعني إذا صارت المخالفة هذه يعني يقول التسميات عند أهل العلم، إذا كانت هناك مخالفة بين راويين فالراوي الذي تقبل روايته تقدم روايته الثقة، إذا خالف الثقة زين، فالثقة القوي يسمى محفوظ حديثه محفوظ، الثقة الأضعف يسمى شاذ. إذن الشذوذ ما هو؟ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه فيكون شاذ محفوظ. أما إذا خالف الثقة واحد ضعيف، راوي ضعيف خالف الثقة، فيقال عن رواية الثقة معروف ويقال عن رواية الضعيف منكر. إذن إذا الثقة خالف الثقة أو عفوا إذا الثقة خالف الأوثق فرواية الثقة شاذة، وإذا الضعيف خالف الثقة فرواية الضعيف منكرة يقال لها منكرة. هذا في اصطلاحات أهل العلم. الحمد لله الذي يسر للعلم مفاتيح الطلب، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير معلم لخير من طلب، وعلى آله وصحبه أولي الفضائل والرتب. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن حجر رحمه الله تعالى: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نسمع كثيرا في كتب المصطلح المتابع والشاهد والاعتبار، ويقال يعتبر به ويشهد لذلك ويتابعه وغير ذلك من هذه الكلمات. هذه في استعمال أهل العلم لها. المتابع هو راو تابع راويا آخر، خاصة إذا كان فردا فيتابعه فيقويه، وأحيانا قد يكون متابع للعزيز أو متابع للشاهد عفوا المستفيض المشهور. فالمهم أن المتابع هو راو آخر يروي هذا الحديث بنفس هذا الطريق من مع الراوي الذي نريده. أما الشاهد فالشاهد قد يكون حديثا آخر، قد يكون الشاهد من القرآن، قد يكون يشهد له من عمل الصحابة، فالشاهد قد يكون من خارج أصلا مادة الحديث، قد تكون آية تشهد لذلك، قد يشهد لهذا قول صحابي أو إجماع الصحابة وهكذا. وأما الاعتبار، الاعتبار لا يوجد شيء اسمه اعتبار يعني كالشاهد وهذا، الاعتبار هي عملية البحث عن الشاهد والمتابع. الاعتبار هي عملية البحث عن الشاهد والمتابع. يعني تقول هل له متابع؟ يقول نعتبر به، ندور شاهدا، نعتبر نبحث عن متابع وهكذا. فالاعتبار هي عملية البحث عن الشاهد والمتابع. نعم. أحسن الله إليكم. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. المقبول، الحديث المقبول الذي هو أربعة أنواع: الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره، يسمى المقبول. كل هذه تسمى حديث مقبول، سواء كان متواترا عزيزا يعني أحدا، سواء كان يعني متواتر أو أحادا، والأحاد سواء كان مشهورا أو عزيزا أو غريبا. الحديث المقبول الحديث الذي يقبل. ما هو الحديث الذي يقبل؟ الحديث الصحيح. ما هو الحديث الصحيح؟ الحديث الصحيح إما متواترا وإما أن يكون أحادا. فإذا كان أحادا فإما أن يكون مشهورا أو عزيزا أو غريبا. فالمقبول إذن هو الحديث الذي يحتج به، الحديث الصحيح بأنواعه الأربعة. قال إن سلم هذا المقبول من المعارضة ما لم يعارضه شيء فيسميه أهل العلم محكم، حديث محكم يعني لا شيء يعارضه. فإن عورض بحديث المقبول مثله، يعني حديث صحيح عارضه حديث صحيح، حديث صحيح عارضه حديث حسن، حديث صحيح حديث صحيح لغيره، حديث صحيح عارضه حديث حسن لغيره، حديث صحيح متواتر عارضه حديث صحيح غريب. المهم أن يعارضه مقبول مثله، هذا يسمونه معارضة، سمى المعارضة. فإن عرض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث. إذا أمكن أن نجمع بين هذين الحديثين وهما المقبولان فهذا في علم الحديث يسمى علم مختلف الحديث. وقد ألف فيه الإمام الشافعي وألف ابن قتيبة في مختلف الحديث أو مختلف الحديث. ومختلف الحديث يهتمون بهذه القضية وينظرون إلى الحديث الذي ظاهرها التعارض ثم يجمعون بينها، فيقال مثلا هذا عام وهذا خاص، هذا مطلق وهذا مقيد، هذا مجمل وهذا مبين، هذا يراد به كذا وهذا يراد به كذا، فيجمعون بينها. حتى إن ابن خزيمة رحمه الله تعالى يعني قال في صحيحه قال لا يوجد حديثان متعارضان أبدا، لا يمكن. إيتوني بأي حديثين ترون أنهما بينهما تعارض وأنا أجمع بينهما، لا يوجد. وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لا توجد آية تعارض آية لأنهما من عند الله، ولا يوجد حديث يعارض حديثا لأنها وحي والوحي من عند الله في النهاية، ولا يوجد حديث يعارض آية، ولا يعني لا حديث يعارض آية ولا آية تعارض آية ولا حديث يعارض حديثا. لماذا؟ لأنها كلها من عند الله تبارك وتعالى. صحيح الحديث يتكلم به النبي لكن في النهاية وحي، والله مطلع على هذا، والله لا يسمح ولا يقبل سبحانه وتعالى أن يعارض شيء من شرعه شيئا من شرعه سبحانه وتعالى. يقول فهو مختلف الحديث، فإن ثبت المتأخر فهو الناسخ. يعني إذا وجدنا فعلا تعارضا حقيقيا فقد يكون أحدهم منسوخ والثاني ناسخ، يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فتزوروها. إذن النهي يعارض الأمر، وفي الحديث نفسه قال كنت نهيتكم الآن سمحت لكم، إذن هذا نسخ ما سبق. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يتوضأ مما مست النار، ثم كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فهذا يسمونه النسخ، يعني نسخ الحكم الأول وجاء بعده حكم ثان. مثل في قوله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، سنة كاملة تعتد المرأة. ثم جاءت الآية الأخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هناك قال حول وهنا قال أربعة أشهر وعشرة أيام، الحين حول ولا عشرة ولا أربعة أشهر وعشرة أيام؟ قالوا هذه ناسخة، هذه ناسخة لهذه. فإذا لم يمكن الجمع نلجأ إلى النسخ، ولا يكون النسخ إلا بمعرفة التاريخ. وسيأتينا إن شاء الله تعالى يعني في الكلام في الأصول إن شاء الله تعالى الكلام على النسخ بالتفصيل، لكن الأمر على كل حال أنه إذا لم يمكن الجمع يمكن أن نعرف أن نقدم أحدهما على الآخر بمعرفة الناسخ من المنسوخ، لأن هذا وارد في الشريعة، الشريعة فيها نسخ، كما قال الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، بل إن شريعتنا كلها ناسخة لشريعة موسى ولشريعة عيسى وللشرائع السابقة. وعيسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قالوا مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ماذا يسمى هذا؟ هذا نسخ، هذا نسخ. وهكذا، فالقصد أنه إذا لم يمكن الجمع نلجأ إلى النسخ إذا عرفنا تاريخ كل حديث. يقول أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر هو المنسوخ. إذا لم نعرف التاريخ ولا نستطيع أن نجزم أن هذا ناسخ وهذا منسوخ ووجد التعارض، ماذا نفعل؟ قال الترجيح، أن نرجح بينها. كيف نرجح بينها؟ قال لما يكون عندي حديث صحيح ليس كحديث حسن، لما يكون عندي حديث صحيح لذاته ليس كحديث حسن لغيره، مختلف في صحته. فإذا تعارض أقدم الحديث الصحيح وأفترض الخطأ عند الذي روى الحديث الحسن أو الحسن لغيره، أفترض أنه أخطأ لأن حفظه ليس بمتين. أو إذا جاءني حديث متواتر عرضه حديث أحد فأقدم المتواتر على الأحد. وعلى فكرة هذه المسألة بالذات هذه مسألة أصول فقه وليست مسألة مصطلح، لكن يذكرها أهل المصطلح. فإذا تعارض متواتر مع أحد يقدم المتواتر لأنه أقوى. إذا تعارض حديث عند أبي داود مع حديث عند البخاري أو عند النسائي عارض حديثا عند مسلم، في الأصل أن الذي في مسلم أقوى والذي في البخاري أقوى. لماذا؟ لأن الأمة أجمعت على ما في صحيح البخاري وأجمعت على ما في صحيح مسلم، بينما لم تجمع على ما في النسائي ولم تجمع على ما عند ابن ماجه ولا عند أبي داود ولا الترمذي وغيرهم من أهل العلم. فيقدم الأعلى رتبة، الأعلى رتبة. إذا مثلا حديث رواه أئمة وهذا رواه ثقات يقدم الأئمة، لكن هذه نادر أن نلجأ إليه لأنه لا يوجد هكذا. نادر أن يلجأ أهل العلم إلى الترجيح لأنه ابتداء لا يوجد تعارض، فإذا وجد فيجمعون بينها. وأوجه الجمع كثيرة جدا، حتى إن الحافظ العراقي قال أكثر من 100 وجه للجمع. فإذا لم يمكن لعلنا نعرف الناسخ من المنسوخ، فإذا لم نعلم الناسخ من المنسوخ فنتجه إلى الجمع بين الأحاديث. فإذا الترجيح عفوا، فإذا عجزنا عن الترجيح فهنا الأصل في المسلم أن يتوقف. يتوقف إلى متى؟ يسأل من هو أعلم منه. ربما فتح الله على غيرك ما لم يفتح عليك. أنت ترى أنه لا يمكن الجمع، واحد ثاني يقول لا هذا معناه كذا هذا معناه كذا، قلت كيف أغلق علي أنا ما فهمت هذا الفهم، فيشرح لك فإذا فهمه صحيح وفعلا يمكن الجمع بينهما. أو يأتيك بما يؤكد ترجيح أحدهما على الآخر، أو عنده ما يثبت أن هذا ناسخ وهذا منسوخ. على كل حال يسأل غيره من أهل العلم من أمثاله أو من هم أعلم منهم، ففي النهاية سيصلون إلى نتيجة. لو قدر ما في ولا شيء توقف في هذا الأمر، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع. نعم، بعد أن تكلم عن الحديث الصحيح وهو الحديث المقبول، الآن سيتكلم عن الحديث الضعيف وهو الحديث المردود. إذن عندنا حديث مقبول وحديث مردود. الحديث المقبول قلنا أنواع، أربعة أنواع. الحديث المقبول هو الصحيح لذاته الصحيح لغيره، الحسن لذاته الحسن لغيره. الآن الحديث المردود، الحديث المردود أنواعه كثيرة. ذكر أشهر أربعة أنواع وهي المرسل والمعلق والمنقطع والمعضل، هذه أربعة أنواع. قال إما أن يكون لسقط أو طعن. إذن ضعف الحديث إما أن يكون في السند في اتصاله وإما يكون في رواته، إما أن يكون في اتصاله وإما أن يكون في رواته، يعني عدالتهم وحفظهم. فإذا كان في السند قال فالسقط إما أن يكون في مبادئ السند أو من آخره، فإن كان باثنين فصاعدا أو غير ذلك. ذكر أربعة أنواع، قال إما أن يكون مبادئ السند من المصنف، المصنف ونأخذ مثال البخاري رحمه الله تعالى، البخاري رحمه الله تعالى مصنف، مالك مصنف، أحمد مصنف، دارقطني مصنف، الترمذي مصنف، النسائي مصنف، هؤلاء المصنفون الذين جمعوا الأحاديث أصحاب الكتب، هؤلاء هم الذين يعتنون بالإسناد. فإذا كان الانقطاع بين المصنف والذي فوقه، بين المصنف والذي فوقه، لأن ما هو الإسناد؟ الإسناد سلسلة، تعرفون السلسلة؟ كل حلقة متصلة بالأخرى، هذه سلسلة، السلسلة هذه حين تنقطع، فإذا قلنا في طرف السلسلة هنا تحت المصنف، وفي أعلى السلسلة الرسول صلى الله عليه وسلم، السلسلة الأولى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعده الصحابي، السلسلة الثانية، السلسلة الثالثة، التابع، الرابع، تابع التابع، الخامس خلينا نقول المصنف مثلا، هذه يعني خمسة، الرسول صلى الله عليه وسلم والمعصوم صلى الله عليه وسلم، الأخير وهو المؤلف المصنف الجامع صاحب الكتاب، هذا إذا كانت سلسلة مقطوعة بينه وبين شيخه، يعني يقول على طول يروي الحديث مباشرة عن شيخ شيخه أو عن الرسول مباشرة، يقول قال رسول الله، يأتينا البخاري يقول لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يأتينا البخاري يقول قال ابن مسعود، أو يأتينا البخاري يقول قال عروة بن الزبير أو سعيد المسيب، يقول لحظة لحظة، أنت ما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سمعت ابن مسعود ولا سمعت سعيد المسيب، من أين لك هذا؟ حتى البخاري حتى مسلم كل الرواة، من أين لك هذا؟ لابد أن تكون له سلسلة متصلة. من هو شيخك الذي سمعت منه مباشرة؟ وشيخك هذا من شيخه الذي سمع منه مباشرة؟ وشيخه من شيخه الذي سمع منه مباشرة حتى تصل إلى سعيد المسيب أو إلى ابن مسعود أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه سلسلة الإسناد، لابد أن تكون متصلة حلقاتها. فإذا انقطعت من عند البخاري، سواء انقطعت شيخه غير موجود أو انقطعت شيخه وشيخ شيخه غير موجود أو انقطعت كلهم غير موجودين بس الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه قال لهم معلق، معلق. شفت الثريا هذه؟ شو يسمونها؟ معلقات، صحيح؟ هذه معلقة لأن لا نتوصل إليها، بيننا وبينها فجوة، فهذا هو المعلق. المعلق هو الذي انقطع بينك وبينه الاتصال، فهذا المعلق، الانقطاع من أول الإسناد أو إن شئت تقول في آخر الإسناد كيف كان، بس هو من أول الإسناد لأن هو الذي بدأ بجمع الإسناد. عكسه المرسل، عكسه تمام المرسل، وهو أن ينقطع الذي بعد التابعي، أن يأتي سعيد بن المسيب أو يأتي عروة بن الزبير أو يأتي ابن سيرين أو الحسن البصري أو الزهري، أي واحد من التابعين، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل ما أدركت الرسول صلى الله عليه وسلم، بينك وبين الرسول شخص أو شخصان أو ثلاثة ما ندري، لكن المهم في انقطاع بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحابي، مستحيل يروي عن النبي غير صحابي أبدا، لا يروي عن النبي إلا صحابي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقبل منه، أما إذا قال سمعت رسول الله هذا كذب، لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون، ولكن يأتي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا يسمى مرسلا، يسمى مرسلا، حتى لو كان البخاري موجود وشيخه موجود وشيخ شيخه موجود، لكن التابعي آخر واحد وصل البخاري قال رسول الله، ما ذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال مرسل. بس هذا لا يوجد في البخاري على فكرة، يعني البخاري أسانيده كلها متصلة، عنده معلقات لكن ما عنده مقاطع. طيب، فهذا يقال له مرسل إذا سقط من بعد التابعي، يقال له مرسل. نعم. قال والثالث إن كان باثنين فصاعدا على التوالي فهو المعضل، يعني السلسلة نفرض خمس حلقات، إذا انقطعت حلقة واحدة من أوله معلق، انقطعت هذه الحلقة من آخره فهو مرسل، إن انقطعت أكثر من حلقة متتابعة هذا يسمونه معضل. معضل يعني مثل يقولون مرض عضال، يعني شديد الضعف. معضل شديد الضعف لأنه انقطعت كم حلقة؟ حلقتان. فإذا انقطعت حلقة أو أكثر لكن ليست في بداية الإسناد، يعني ليس معلقا ولا في آخر الإسناد، ليس مرسلا طيب، وليست متتابعة، فيسمونه منقطع. هذه اصطلاحات، هذه اصطلاحات، بل بعضهم كان يسمي كل انقطاع في الإسناد يسميه مرسل، أي انقطاع في الإسناد يقول مرسل. فهذه اصطلاحات. لكن الذي خلنا نقول الذي تسالم عليه المتأخرون أن المرسل من قطع به من بعد التابعي، المعلق من قطع به من تحت الإسناد، المعضل من قطع منه اثنان فأكثر، المنقطع من قطع منه في أثناء الإسناد أو متفرقون، هذا يسمونه يعني منقطع. وهذه كما قلت تسميات اصطلاحية عند أهلي العلم لبيان أن الإسناد فيه خلل، هذه يسمونه السقط في الإسناد، هذه يسمى السقط في الإسناد. نعم، طبعا هذا كله معناه حديث ضعيف، مرسل ضعيف، معلق ضعيف، معضل ضعيف، منقطع ضعيف، أي واحد أي صفة من هذه الصفات. لأن قال أنواع الحديث إيش؟ المردود، المردود، إلا إذا وجدنا له طريقا آخر، واضح؟ لكن بهذا الطريق ضعيف. وأحسنها المرسل، أحسن أقواها المرسل لكنه ضعيف، وأضعفها المعضل لأنه سقط فيه اثنان فما فوق. قال رحمه الله: ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التأريخ. نعم، هذا الانقطاع قد يكون واضحا وقد يكون خفيا، هذا الانقطاع قد يكون واضحا وقد يكون الانقطاع خفيا. يعني لما نقول خفي ما يحتاج بحث وتركيز أكثر حتى نصل إلى هذا الانقطاع، حتى أنه خفي. فالواضح سهل، خلاص واضح سهل انقطع، انت سمع لا هذا ما يصح. ليش؟ عروة بن الزبير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأسود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، منقطع تابعي مو صحابي، واضح جدا المنقطع يكون واضح. البخاري يقول قال عروة بن الزبير قال رسول الله قال الزبير بن العوام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وين البخاري عن عروة بن الزبير؟ أنا أتكلم عن الناس اللي يعني لهم شيء من الاطلاع على الحديث، من يشوف يقول هذا منقطع؟ أنا واضح، لأن المسافات الزمنية كبيرة جدا بينهم. وهذا يسمى، وإذا قال ومن ثم احتاج إلى التاريخ لأنه يدرك بعدم التلاقي فقط، بس تشوف هذا متى ولد، هذا متى مات، تعرف على طول مباشرة. في بعض الناس ما شاء الله عندهم يعني ذاكرة جيدة، يعرفون التواريخ، هذا متى ولد وهذا متى مات وهذا متى كذا، فمن خلال ما يقول لا منقطع، ليش هذا لم يدرك هذا، هذا مولود بتاريخ كذا وهذا توفي بتاريخ كذا. فالانقطاع سهل معرفته إذا كان الإنسان يعرف التواريخ، إذا كان يعرف التواريخ يتوصل إلى هذا الانقطاع، وأعني الانقطاع الواضح، انقطاع الواضح الذي هو يثبت فيه عدم التلاقي، أنه لم يلقه انتهى الأمر خلاص. هذا يعرف بمعرفة التاريخ. نعم. والثاني المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقية كعن وقال، وكذا الموصل الخفي من معاصر لم يلق. نعم، الثاني المدلس، المدلس. الأول قلنا الواضح، الآن وصلنا إلى الخفي، الثاني يعني الخفي. قال والثاني المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، يعني يكون سمع منه كثيرا أو قليلا، لكن هذا الحديث بالذات لم يسمعه منه، هذا الحديث بالذات لم يسمعه منه. فإذا قال قال فلان، أنت تظن أنه سامع منه، لأنه سامع منه كثير هو، لكن هذا ما سمعه منه. فإذا قال قال فلان وسألناه ما شاء الله سمعت منه؟ قال لا. قلت أنت قال فلان؟ قلت قال فلان. قلت إيه قال فلان بس ما قلت حدثني، ما قلت سمعته، قلت قال فلان. شو المشكلة يعني؟ فيها مشكلة على الفكرة؟ ما فيها مشكلة، ترى على الفكرة كلكم مدلسون لا تستنسون ترى وين معكم كلنا مدلسون ترى، يعني احنا لو زمن ابن معين من صيدنس. طيب يعني لأن التدليس هو أن يحدث عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تقتضي أو تحتمل السماع. فإذا حدث أي إنسان عن أي شخص شيئا سمعه منه وثم حدث عنه بشيء لم يسمعه منه فإنه مدلس، هذا مدلس، بس بشرط أن لا يقول حدثني، لأنه إذا قال حدثني فلان سألنا أنت سمعت منه؟ قال لا لا ما سمعت، بس حدثني قال لي قضي يعني قال، لا ما تقبل هذا، حدثني يعني حدثك، فيتهم بالكذب. وضحت؟ إذا صرح بالتحديث أو سمعت يتهم بالكذب، خلاص كذاب، يكتم عليه كذاب. لكن هو ما يقول حدثني، يقول يعني قال فلان فقط. واضح؟ ما اسمك؟ محمد. محمد هل في مرة في حياتك كلمت أهلك أو أصدقائك قلت لهم ابن عثيمين يقول كيت وكيت وكيت؟ إذن طيب فإذا، لكن أنت ما أدركت الشيخ، أدركته؟ إيه. كم عمرك؟ 20؟ إيه ما أدركت الشيخ الله يرحمه. على كل حال التدليس هو أن تكون سمعت منه، لكن هذا بالذات ما سمعته منه، هذا بالذات ما سمعته منه، فإذا حدثت عنه بصيغة تحتمل فهذا تدليس، هذا يسمى تدليسا. طيب من الذي يكتشف؟ من الذي يكتشف؟ العلماء المتخصصون، ليس كل أحد يكتشف، لأن العطوة يقول هذا من تلاميذه خلاص، لكن يأتي العالم الدقيق يقول لا هذا الحديث بالذات ما سمعه منه. طيب كيف علم؟ شو نمت وحلمت؟ قال لا أنا سألته هل سمعت هذا، أو سأله فلان. طيب أو في هذا الوقت هذا كان في تلك البلاد وهذا كان في تلك البلاد، وهكذا يأتيك بأدلة تبين أنه لم يسمع منه هذا، أو هو يصرح، هو يصرح في وقت مكان آخر يقول هذا لم أسمعه منه فيكون دلسه قبل. فعلى كل حال إذن التدليس أن يحدث عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السمع. قال كعن وقال، قال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقه، معاصر عاصره لكن ما قدر الله أنه يراه. طيب أبو ناصر شفت من عثيمين؟ ما شفته، لكنك معاصر أدركت حياته. أي نعم أدرك حياته لكن لم ييسر الله له اللقية به. طيب فإذا حدث عنه في احتمال أن شافه، في احتمال في العمرة في الحج زاره في القصيم، عارف شلون؟ وارد أنه لقيه، احتمال كبير أنه لقيه، وهي احتمال أنه لم يلقه، صحيح؟ فهذا يسمونه مرسل خفي، إذا حدث عمن لم يلقه بصيغة تحتمل السماع، يعني عاصره ولكنه لم يتيسر لقاءه له، فهنا لا يقبل حديثه. وأيضا هذا يكتشف كيف؟ أن يأتي واحد من المحدثين مثل صالح مثلا يقول هذا حديث ضعيف، نقول لماذا؟ يقول وناصر ما سمع من شيخ ابن عثيمين. بلى الشيخ يوم توفي عمره 20 سنة أو 17 سنة وكان رايح القصيم مثلا مرتين، قال بس ما شاف الشيخ ولا قاعد معه، ايش درك بالآن سأله؟ شفت الشيخ؟ قال لا، أو يقول ما سافر القصيم أصلا، ايش درك ما سافر القصيم؟ أنا سأله، هلا سأل ربع القريبين هل فلان راح للقصيم؟ يقول لا ما راح للقصيم، هل راح للعمرة؟ ما راح للعمرة، ما كان يصلي ذاك الوقت. فالمهم فإذا حدث بهذا الحديث بهذه الطريقة فيقال له مرسل خفي، لأنه روى عمن عاصره ولم يلقه بصيغة تحتمل السماع. على كل حال إن هذه إشارات، يعني لا نستطيع أن نتوسع أكثر من هكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. بعد أن تكلم عن السقط في الإسناد، نقال الضعف المردود إما لسقط في الإسناد وإما لطعن في الراوي، تكلم عن السقط في الإسناد، الآن يتكلم عن الطعن في الراوي، فذكر أمثلة الطعن في الراوي. قال: إما أن يكون لكذب الراوي، الراوي كذب، أو تهمته بذلك. فرق بين الكذاب وبين المتهم: الكذاب مصلع مثل ما يقولون، كذاب أشكر واضح جدا أنه كذاب، المتهم بالكذب شاكين فيه، شاكين أنه كذاب، هذا متهم بالكذب. أما الكذاب فهو الواضح جدا يقال عنه كذاب، الذي يتهمونه بالكذب شاكين، يقول شوف دقة الألفاظ، يقول متهم بالكذب. نعم. قال: أو فحش غلطه، يعني مو بس يغلط، يغلط غلطات كبيرة، يغلط أغلاط كبيرة. أو غفلته، يعني مغفل، يدخل حديث في حديث، يروي حديث عن شخص غير الذي روى عنه، عنده غفلة كبيرة جدا. أو فسقه، لا يؤتمن، انخاف انه يكذب، انخاف انه يغير بالمعنى، انخاف إن واضح ولا لا، لانه فاسق، فالفاسق لا يؤتمن على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا رعاية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان هؤلاء اهل حراس الحديث، حراس السنة هؤلاء. يقول: او فسقه او وهمه، يهم، والوهم قد يكون كثيرا وقد يكون وسط وقد يكون قليلا. أو مخالفته، يخالف الثقات كثيرا ما يخالف الثقات، دليل على سوء حفظه. أو جهالته، ما ندري منه، ما ندري من هذا الرجل، مجهول، والمجهول نوعان، إما مجهول الحال وإما مجهول العين، سيأتي إن شاء الله. أو بدعته، كذلك المبتدع لا يؤتمن على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ثقة وإن كان، يقول لماذا نخشى منه، يريد أن ينصر بدعته، فممكن أن يكذب أو يدلس أو كذا، يتعمد هذه الأشياء فقط لينصر بدعته. أو سوء حفظه، كثير منها، يعني فحش الغلط والغفلة والوهم والمخالفة، كل هذه يعني سوء حفظ، كل هذه سوء حفظ، لكن ذكر أمثلة لذلك. تفضل. قال: فالأول الموضوع، الأول اللي هو شنو؟ لكذبه، هذا الموضوع. والثاني المتروك، وهو المتهم بالكذب. والثالث المنكر على رأي، المنكر اللي هو فحش غلطه، لأن قد يطلقون المنكر على التفرد، لكن الأكثر المنكر هو الذي يفحش غلطه. وكذا الرابع والخامس، يعني الغافل، كثرة الغفلة أو الفسق يسمونه أيضا منكر. نعم. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. نعم. الوهم كيف يعرفون أن هذا وهم في الحديث؟ عن طريق جمع الطرق. نعم. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. أيضا ذكر أمثلة، ذكر هنا الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى أمثلة على المخالفة التي تقع من الراوي، أمثلة على المخالفة التي تقع من الراوي، منها تغيير السياق، تغيير السياق، أن يغير سياق الإسناد، زين، بحيث أن يزيد راوي أو ينقص راويا، أو يدرج كلاما إذا كان في المتن، يدرج كلاما، أن يدخل كلاما مع الحديث، وهذا يقع كثير خاصة إذا أراد أن يفسر معنى وبعضهم لا، هذا مقبل مدرجه، لكن بعضهم من خطئه أدخل شيئا في شيء فأدرج من عندي نفسه أو بدمج موقوف بمرفوع، يعني في شيء موقوف جعله مرفوعا، يعني هو من كلام الصحابي جعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو كلام الصحابي شيء ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم شيء فأدخلهما في بعض فصار شيئا واحدا. ما الذي دفعه إلى هذا؟ الوهم والمخالفة، لما يعني خالف غيره عرفنا هذا الغلط الذي وقع فيه. يعني لولا الجهاد وبري بأمي لتمنيت أن أكون عبدا. هذا نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال مستحيل، الرسول ما عنده أم توفية وعمره 6 سنوات، زين، والرسول لا يمكن يتمنى أن يكون عبدا حتى يأخذ أجره مرتين. هذا مدرج من كلام أبي هريرة، هذا من كلام أبي هريرة، لكن أخطأ الراوي فجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أدخله مع الحديث فأدخل موقوفا بمرفوع. ومن أشهرها على خلاف فيه طبعا حديث المشهور، حديث ابن مسعود في الصحيحين الذي قال حدثني الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4، بكتب أجله ورزقه وعمله شقي أو سعيد. كثير من أهل العلم يرون أن انتهى الحديث هنا، ثم جاءت زيادة، هو الذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذه الزيادة بعضهم قال هذا من كلام ابن مسعود، وبعضهم قال من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي قال من كلام مسعود قال مدرج، والمدرج أدخل كلام الصحابي مع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه خلط الموقوف بالمرفوع، خلط الموقوف بالمرفوع على قول وبعض أهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنه جميعه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذه بعض صوره. كذلك قال أو بتقديم أو تأخير، قدم وأخر، يعني قدم وأخر في الرواة أو قدم وأخر في المتن، فالمقلوب يسمى مقلوبا، المقلوب أن يغير الكلام، أن يغير الكلام في تقديم وتأخير. يعني الحديث المشهور لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، ابن القيم رحمه الله يقول مقلوب، كيف يقول هو الصحيح إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه، يقول مقلوب وقع قلب، لكن بعض أهل أو أكثر الحين خطأ ابن القيم في هذا، لكن هو ادعى فيه القلب في هذه الرواية. وهناك رواية في البخاري ذكروا أنه وقع فيها القلب، وهو أنه قال أما الجنة فلا يظلم ربك أحدا وأما النار فينشئ الله لها خلقا، قالوا هذا مقلوب العكس، أما الجنة فينشئ الله لها خلقا وأما النار فلا يظلم ربك أحدا. والبخاري روى الروايتين، روى هذه روى، لعله أراد أن ينبه على المقلوب رحمه الله تعالى. لكن على كل حال هذا القلب وهو أن يغير شيئا مكانه شيء، أو في الرواة يحط الأب ابنا والابن أبا، وهذا وارد أيضا يكون قلبا. وأذكر من طرائف الأمور كان عندنا بحث وراو ما وجدنا له ترجمة، بحثنا عن ترجمته إلى عجزنا، يعني ما وجدنا ترجمته من سنن الدارقطني، ثم ذهبنا إلى الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله تبارك وتعالى فأتيناه وقلنا له هذا ما وجدناه، قال لعله فيه قلب، من كيف؟ قال قلب اسم الراوي، كان اسمه محمد بن يحيى، قال جعله يحيى بن محمد وشوف، قال ابنا لقينا فعرفنا خلاص مباشرة. فأحيانا يقع قلب من الراوي، فمن الذي يتنبه إلى هذا القلب؟ المتخصصون، أهل التخصص، نعم. قال أو بزيادة راو يسمى المزيد في متصل الأسنان، زاد راو مو موجود أصلا في الرواية، هو أخطأ. أو أنقص أبدله، أبدله براو آخر، أو اختلط الكلام، يعني يضربون لهذا مثالا، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. جاء في بعض الطرق إذا بلغ الماء ثلاث قلال لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم يحمل الخبث، وغيرها من الروايات. وقالوا هذا اضطراب، أي الرواية الصحيحة الآن؟ كل مرة يقولون شيء ثاني غير. ومنها أخذ ابن عبد البر رحمه الله تعالى الحديث المشهور، كان رسول الله صليت خلف رسول، يقول أنس صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم يكن أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية لم يكن أحد منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. فقال ابن عبد الله هذا اضطراب، هذا أيه الصحيح لي؟ يقرؤون بالحمد لله رب العالمين أو لم يجهروا أو لا يقرؤون، أي يقول هذا اضطراب. طبعا قد يوافق العالم على هذا الاضطراب وقد لا يوافق، لكن القصد يوجد هذا النوع من أنواع علمي الحديث. قال وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، يعني من باب الامتحان يبدل الراوي مكان الراوي، يشوف الطالب منتبه ولا غير منتبه يبدل مكان، هذا نوع من الاختلاف، هذا ما في بأس إن شاء الله تعالى. أو بتغيير حروف مع بقاء السياق، فالمصحف والمحرف، يعني السياق نفسه لكن يغير حرفا مكان حرف، يغير حرفا مكان حرف يتغير المعنى ويتغير المراد. يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد، هذا احتجمه، بدل احتجر احتجمه. طيب محمد بن خازم سماه محمد بن حازم مثلا، هذا كله يعني إبدال، ولكن بقي السياق نفسه لكن صار إبدال تغيير من الحروف. الشاهد أن كل هذا ما شاء الله، الله تبارك وتعالى مكن أهل العلم من اكتشاف هذه الأمور حفظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. طيب قال ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم ما يحيل المعاني، اللي يسمونه أهل العلم برواية الحديث بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى. الأصل أن الحديث يروى باللفظ، هذا الأصل، لا تغير، اروه بلفظه، هذا هو الأصل. وجاء في هذا يعني نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قال للصحابي الآن أظنه نعمان، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى عمران، إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، فوضت أمري إليك، ولجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فالصحابي قال هذا ثم قال برسولك الذي أرسلت، بل ما يقول بنبيك، شو الفرق بين النبي الرسول أعلى رتبة من النبي، قال برسولك بدل نبيك، قال له النبي لا بنبيك الذي أرسلت. هذا فيه ماذا؟ فيه احرص على شنو؟ على اللفظ، ايتي باللفظ نفسه، ايتي باللفظ نفسه. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور، بني الإسلام على خمس، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، فقال له قال وصوم رمضان وحج البيت، يعني الصوم مقدم على الحج، قال لا حج البيت وصوم رمضان، هكذا سمعته. هذا يدلك على إيش؟ الحرص على إيش؟ اللفظ بما سمع تماما. وهكذا كانوا حريصين على ذلك، وهو رواية الحديث بلفظه دون تغيير شيء منها. بعض أهل العلم بل جمهور أهل العلم يرون أنه إذا رواه بالمعنى جاز، الأكثر يرون جواز رواية الحديث بالمعنى، لكن ليس لكل أحد، لأن قد يرويه بالمعنى لكن هو فهم غلط، هذه مشكلة، يعني يفهم غلط ويرويه على فهمه هو. وإذا قال المؤلف هنا إلا لعالم بما يحيل المعاني، يعني مو أي واحد يروي بالمعنى، وإنما الذي يروي بالمعنى العالم ما يحل المعنى، لأنه قد يأتي بمعنى خطأ وبالتالي ينسف الحديث وجعل له معنى آخر غير مراد. فهذا لا يصح له أن يروي الحديث بالمعنى، بل لابد أن يرويه بلفظه، وهذا هو الأصل، أن يروى الحديث بلفظه. نعم. فإن خفي المعنى احتيج إلى شوح الغريب وبيان المشكل. نعم، هناك كتب ألفت في هذا، مشكل الحديث وغريب الحديث، ألفت كتب في هذا يرجع إليها. من خفي عليه معنى من المعاني من الحديث فإنه يرجع إلى هذه الكتب وتشرح هذه المعاني، ومن أفضلها النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير رحمه الله تبارك وتعالى، وفي غير غريب الحديث الحربي وابن الجوزي. نعم. أحسن الله إليكم. ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وفيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. نعم، الجهالة هي أن نجهل هذا الراوي، أن نجهل هذا الراوي، لأن الأصل في الحديث اتصال الإسناد وعدالة الرواة، فإذا كان أحد الرواة مجهولا كيف نعرف عدالته؟ لا يمكن نعرف عدالته إذا كان مجهولا، لا يمكن نعرف عدالته. فإذا حتى نعرف عدالته لابد أن يكون معروفا معلوما. نعم. قال سببها الجهالة أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، يعني قد يكون الراوي ليس مجهولا فيها لكن ما ذكر اسمه الصحيح، ذكر باسم لا يعرف به كثيرا، ذكر باسم لا يعرف به كثيرا، يعرفه قلة ندرة من الناس يعرفون بهذا الاسم، ولكن أكثر الناس يعرفون باسم آخر. فهنا هو مجهول من وجه غير مجهول من وجه آخر، في حقيقته معلوم لكن لما ذكر غير اسمه صار مجهولا، وهذه من أشد ما يعني ابتلي به أهل العلم في هذا، اللي هو ما وقع من عطية العوفي، عطية بن سعد العوفي. هذا جمع يعني ثلاثة أمور في حفظه: سوء، مدلس، وشيعي، يعني جمع ثلاثة عيوب، جمع ثلاثة عيوب. فكان يروي عن سعيد، عن أبي سعيد الخدري الصحابي المعروف، هو تابعي، هذا عطية العوفي تابعي، فيروي عن أبي سعيد الخدري ومكثر عن أبي سعيد الخدري. فماذا صنع عطية العوفي؟ ذهب إلى محمد بن السائب الكلبي، وهذا كذاب أو متهم بالكذب، يعني سيء جدا، فقال له: ما رأيك أكنيك بأبي سعيد؟ وهذا كنيته ليست أبي سعيد، قال: أكنيك بأبي سعيد وأروي عنك. قال: نعم. فصار يقول: حدثني أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس وين تروح؟ إلى أبي سعيد الخدري. هو ما قال أبي سعيد الخدري، هو ما يقول الخدري، لأن إذا قال الخدري صار شنو؟ صار كذابا. فهو كن من لا كنية له بأبي سعيد، لا شغل له بأبي سعيد، قال: خلاص بيني وبينك أنت أبو سعيد، وصار يسمع منه ويحدث الناس، والناس لحسن ظنهم به يظنون أنه أبو سعيد الخدري. ولكنه اكتشف كما قلنا، ولذلك يقول سفيان الثوري: إن الله يحفظ هذا الدين، لو كذب رجل بالليل في المغرب لأصبح في المشرق مفضوحا. شوف، بالمغرب يكذب، الصبح بالمشرق مفضوح، ما في بعد انترنت الاتصالات، لكن يريد أن الله حافظ هذا الدين. فهذه فعلها هذا عطية العوفي، تدليس خبيث، ها، تدليس خبيث كان يفعله عطية، لكن ما تقدر تقول كذاب، ليس كذاب، لكنه مدلس، دلس على الناس، ظنوا أن أبا سعيد الذي يروي عنه هو الخدري، لكن لو سأل واحد: من أبو سعيد؟ قال: محمد بن السائب. لكن ما حد يسأله، يظن الناس هذا. فأهل العلم تتبعوا لأن قام يأتي بغرائب حديث غريبة لا يمكن يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ويرويها عنه أبو سعيد. ثم شافوا تلاميذ أبي سعيد الخدري الثقات الآخر لا يروون مثل هذه الأحاديث فشافوا يتفرد بغرائب فبدأوا يتتبعون حديثه فوجدوا أن أبا سعيد الذي يروي عنه كل هذه الأحاديث قايلها محمد بن سائب الكلب في مكان آخر فعرفوا أن أبا سعيد الذي يقصده هو محمد بن سائب الكلب. هذه من يضبطها؟ علماء متخصصون ذلك. علماء الحديث بذلوا أوقاتهم في جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحفاظ عليها يعني في الليل والنهار ما عندنا إلا حديث بس حديث بس فرغهم الله لهذا العلم ويفضحون الكذابين وال يعني المتطفلين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخافهم يخافون من علماء الحديث خاصة علماء الجرح والتعديل. ومن أشهر ما ذكر أن شعبة بن الحجاج شعبة بن الحجاج كان يخافون منه الرواة لأنه ما يجامل يعني أبدا وكان أحد الرواة أبان بن أبي عياش وجده عياش بن ربيعة صحابي مهاجر. هذا أبان بن أبي عياش ابتلي بالكذب كان يكذب فشعبة كان يحذر منه أنه كذاب وكل ما يروح أبان كذاب انتبهوا من حديثه أبان كذاب صدناه اكتشفنا أنه يكذب يحذر منه. فجاءه حماد بن زيد ابن دينار وقال له يا أبا بسطان الرجل جده من المهاجرين عائلته معروفة قرشي معروف كلنا ندري أنه كذاب خلاص كافي فضحته كل مكان تدخل تكلم أبان كذاب أبان كذاب أبان كذاب أبان كذاب يكفي خلاص كل عرفنا أنه كذاب خلاص احترم عائلته يعني. فوعدهم أنه يمسك عنه خلاص. ففي يوم من الأيام رايحين المقبرة وهم في المقبرة ينتظرون دفن الميت موت الحين قبور جاهزة وكذا لا يحفرون القبر وكذا ولا يشوف أبان وشاف حماد بن زيد فالتفت إليه فقال يا حماد رجعت عن قولي اسمح لي ماني قادر أيها الناس أبان كذاب يعني هو يرى أن هذا دين يرى أن هذا من الدين أنه لابد أن نحمي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا علم الجرح والتعديل لا يوجد إلا عند أهل السنة أبدا ما يوجد عند أي فرقة من فرق التي تنسب إلى الإسلام إلا عند أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث وذلك يلقبون به يقال لهم أهل الحديث ويقال لهم أهل الإسناد. فحفظ الله هذا الدين بهؤلاء العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. إذن هؤلاء يعني يكتشفون يعني اطمئنوا سنة النبي محفوظة صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وفيه الوحدان أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. نعم. قال وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وفيه الوحدان يعني الوحدان يعني روى حديثا واحدا روى حديثين يعني غير مشتهر برواية وأحيانا صحابي روى حديثا واحدا أحيانا تابعي روى حديثا واحدا أحيانا تابعي روى حديثا يعني ما اشتهر به الرواية فذلك يكون مجهولا. متى يعرف الإنسان؟ إذا كثر علمه كثر النقل عنه يعرف لكن إذا كان نقله قليل فلا يكاد يعرف فقد يكون مجهولا بسبب قلة روايته أو ندرتها. قال أو لا يسمى اختصارا يعني واحد ما سماه اختصارا يبي يعني يسر الحديث، يعني حدثني رجل حدثني أحدهم قال كذا، ما ليش ما قلت الله المهم إنه بس بقول الحديث يعني اختصارا، ما ذكره اختصارا أو ما قال حديث رجل، قال قال فلان أسقطه من باب الاختصار. أو وفيه المبهمات، مبهم عندنا مبهم وعندنا مهمل، عندنا مبهم وعندنا مهمل. المبهم هو أن يقول حدثني رجل حدثني أحدهم قالت لي امرأة مر بي أحد الناس وقال كذا، هذا مبهم من هو ما ندري، هذا أيضا لا يقبل حديثه، لازم يعرف من هذا الرجل، ممكن يكون أصدق الناس ممكن يكون أكذب الناس، فحفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبلون حديثه. والمهمل كذلك، لما يقول حدثني محمد، اللي اسمه محمد منكم يرفع يده، اللي اسمه محمد يرفع يده، خلنا نشوف ارفع يديكم عالي شوي خلنا نشوفه. طيب الآن هل عشرة هم اسمهم محمد ليه؟ فلما أقول جاءني محمد في المسجد، أي محمد فيكم الحين أنا؟ فهذا يسمى إيش؟ مهمل، يعني محمد وفي عشرة محمدون، أو أقول عبد الله وفي أيضا سبعة ثمانية عبد الله، فيسمى مهمل، أي لم يذكر اسمه كاملا أو لم يذكر بما يعرف به، فمهمل ذكر الاسم المنفرد فقط، فلا بد أن تذكر اسمه إيش؟ بحيث يعرف، تذكر اسمه بحيث يعرف. نعم. قال ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، كيف أبهم؟ يقول حدثني الثقة بلفظ التعديل، حدثني من لا أتهمه، حدثني أصدق الناس، حدثني من لا يكذب، ما يقبله منه، ثم لنا أذكر اسمه، كل هذا احتياطا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا قال حد أكيد ثقة، ثقة عنده، يمكن مو ثقة بالصدق، يمكن هو يظنه ثقة وهو غير ثقة. وياك ما ذكروا أحد الرواة لابن خزيمة فقال فلان كذاب، قالوا وثقه أحمد، نحن يعني نحمل وثقه، قال أحمد لا يعرفه، هو من أهل بلدنا، نحن نعلم الناس به، نحن نعلم به من أهل بلدنا، هذا نعرفه عدل، واضح؟ فأحيانا قد يكون ثقة عند هذا العالم لكن غير ثقة عند غيره، فإذا قال لا يكفي أن يقول حدثني ثقة، عطنا اسمه حنا نشوف ثقة ولا ما هو ثقة، لكن أحسن من هذا أن تقول حدثني فلان بن فلان وهو ثقة، هنا ممتاز، لكن تقول حدثني الثقة ولا تذكر اسمه، يقول لا نقبل، لا نقبل، حتى تذكر لنا اسمه ثم بعدين ننظر، قد تكون أنت يعني قلت ثقة وهو كذلك، قد تكون قلت ثقة وهو ليس كذلك، فلذا ما تقبل عند أهل العلم كما قال حافظ بن حجر ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، يعني حتى لو قال ثقة أو من لا أتهم أو من أثق به أو كذا ما يقبل منه. أحسن الله إليكم. فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. إن سمي قال اسمه كامل، حدثني محمد بن عبد الله بن عبد العزيز مثلا سماه كاملا، سمي وانفرد واحد عنه، لكن هذا محمد بن عبد الله بن عبد العزيز لم يروي عنه إلا سفيان، لم يروي عنه إلا شعبة، لم يروي عنه إلا ابن عون، لم يروي عنه إلا الأوزاعي، لم يروي عنه، المهم روى عنه واحد فقط، فهذا يسمونه مجهول العين، مو معقولة ما روى عنه إلا واحد، محمد بن عبد الله، من محمد بن عبد الله بن عزيز ما ندري، روى عنه شخص واحد فيسمى مجهول العين، مجهول عين. قال أو اثنان فصاعدا، يعني روى عنه اثنان أو ثلاثة أو أربعة لكن لم يعرف حاله يسمى مجهول حال، إذا عنده مجهول العين ومجهول حال، مجهول العين الذي لا يعرف شخصه، لأنه لم يروي عنه إلا واحد، فيقول مجهول العين. مجهول الحال لا، روى عنه اثنان أو ثلاثة أو أربعة، لكن أيضا لا ندري عنه هل هو ثقة أو غير ثقة. قال هذا يسمى مستور إذا كان يعني لم يتهم قال مستور. هذا وأمثاله ينظر في مروياته، إذا كان الحديث الذي أتى به يوافق الثقات قبل، إذا كان يخالف الثقات رده، إذا كان لا يوافق ولا يخالف جاء بشيء جديد فهذا يتوقف في قبوله وبعضهم يقبله من أهل العلم، يقول طالما أنه غير معارض ولا كذا وروى عنه فلان وفلان وفلان وإن كنا لم ندري عنه، لكن ظاهر روايته أنه إيش؟ أنه مضبوط يعني كما يقولون، أن أمره جيد فيقبلون روايته. نعم. قال: ثم البدعة إما بمكثر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. نعم. البدعة يقول إما أن تكون بمكفر وإما بمفسق. بدعة مكفرة مثل بدعة الجهمية، بدعة مكفرة. بدعة مفسقة مثل بدعة الخوارج وبدعة الرافضة وبدعة المرجئة والقدرية، بدعة مفسقة. فالبدعة إذا كانت مكفرة يقول لا يقبل صاحبها الجمهور، جمهور أهل العلم لا يقبل روايته. إذا كان صاحب بدعة مكفرة أكثر أهل العلم لا يقبلونه، هي هو مسلم لكن بدعته ثقيلة جدا فلا يقبلون روايته. أما إذا كانت بدعته غير مكفرة مفسقة وهو الثاني، قال يقبل بشرط ما لم يكن داعية إلا إن روى من يقوي بدعته. إذن ذكر شرطين حتى تقبل روايته: أن لا يكون داعية، وأن لا يروي ما يقوي بدعته. أن لا يكون داعية ما يكون رأسا في البدعة، أن لا يكون داعية أن لا يكون رأسا في البدعة، من رؤوس البدعة من كبارهم، لأن هذا لا يؤمن جانبه. كل هذا كما قلنا حفظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يروي حديثا ينصر بدعته، مثل خارجي يروي حديثا في تكفير صاحب الكبيرة، أو مرجئ يروي حديثا في الإرجاء، أو رافضي يروي حديثا في فضائل علي أو في طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو ناصبي يروي حديثا في الطعن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم إذا كانت هذه البدعة غير مكفرة لكنها تنصر فكرته، تنصر بدعته، تنصر رأيه، قال لا تقبل. لماذا؟ في تهمة، متهم أنه يمكن روى هذا الحديث لينصر رأيه أو بدعته التي هو عليها. فإذا اشترطوا شرطين في رواية المبتدع: أن لا يكون داعية، وأن لا يروي ما ينصر بدعته. إذا روى حديثا، إذا المبتدع مثلا شيعي روى حديثا في فضل أبي بكر، هل هذا في نصرة بدعته؟ لا. روى حديثا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هل ينصر بدعته؟ لا. خارجي روى حديثا في الطهارة والصلاة والصيام، هل ينصر بدعته؟ لا. مرجئ أو قدري روى حديثا في الفضائل، ما له شغل بدعته، فيقبل حديثه. فإذا اشترطوا شرطين: أن لا يكون داعية إلى البدعة، لا يكون رأسا من رؤوس البدعة، والشرط الثاني أن لا يروي حديثا ينصر بدعته التي هو عليها. قال: فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي، يعني صرح بهذا الكلام ووافقه عليه جماهير أهل العلم. نعم. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط. نعم. سوء الحفظ إن كان لازما يعني على طول سيء الحفظ، دائما سيء الحفظ، يعني حفظه سيء، فهذا يقول هذا فلان شاذ، رواياته كلها شاذة لسوء حفظه، لسوء حفظه. كما قلت تذكرون أن سوء الحفظ ليس بيد الإنسان، الحفظ ملكة من الله تبارك وتعالى. قد يكون الإنسان سيء الحفظ فدائما يخطئ، دائما يخطئ بالحديث، فأهل العلم يسكرون الباب، قل لا تحدثون عن فلان، خلاص. لماذا؟ سيء الحفظ. سيرة من يجي تسمع الإسناد ذكر فلان قال بس لا تكمل، ليش سيء الحفظ؟ إيش نستفيد من حديثه؟ فهذا سيء الحفظ. طيب يقول إن كان ملازما فالشاذ على رأي بعض أهل العلم يسميه الشاذ اللي حفظه سيء ودائما. أما إذا كان طارئا يعني سوء الحفظ طارئ فيسمونه مختلط. مختلط يعني كان حفظه زين وبعدين تغير، كان جيدا ثم تغير، يسمونه طارئ، شيء طارئ. ما سبب هذا الطرق؟ صار له حادث، فلان ما شاء الله حفظه زين، من صار له الحادث ذاك ضرب مخه شوي، قام يخلط، قام يروي حديث مو فلان الأولي، ليس فلان، تغير منذ ذلك الوقت. من تزوج تغير، من سافر هذه السفرة تغير، من يوم غرق وطلعناه وكذا ليس فلان الأولي، من يوم صار عمره 70 بدأ يقط خيط وخيط، بدأ يغلط، بدأ هاي يسمونه مختلط، اختلطه. فهذا المختلط ينظر في حاله. إذا كان لنفرض يعني هم حريصون جدا، يعني هناك كتب الاغتباط من رمي بالاختلاط كمثال، هناك كتب ألفت في هؤلاء المختلطين، يقوم فلان بن فلان من روى عنه قبل سنة كذا فروايته عنه صحيحة لأنه ما اختلط في ذلك الوقت، من روى عنه بعد سنة كذا فهو لا تقبل لأنه كان مختلطا في ذلك الوقت. ثم يحدثون يقول فلان وفلان وفلان وفلان روى عنه قبل أن يختلط، فلان وفلان وفلان وفلان روى عنه بعد أن اختلط، ما في مشكلة صح ولا لا؟ خلاص الذي روى عنه قبل أن يختلط مقبول، الذي روى عنه بعد أن اختلط غير مقبول، واضح. لكن مش يقول فلان وفلان وفلان روى عنه قبل أن يختلط وبعد أن يختلط، طيب يعني روى عنه قبل وبعد، قبل وبعد، فهذا هنا الإشكال. أما الذي روى عنه قبل الاختلاط أمره سهل لأنه كان في ذلك ما حفظه جيدا، والذي روى عنه بعد الاختلاط هذا ما في مشكلة، مردود حديثه انتهينا. الإشكالية عندنا في من؟ في من روى عنه قبل وبعد، في من روى عنه قبل وبعد. هؤلاء الذين روى عنه قبل أحيانا يكتشفون فيقول هو الراوي نفسه يقول حدثني فلان قبل أن يختلط، بعدين يقول حدثني فلان بعد أن اختلط، هو يميز، هو نفسه يميز، يقول هذا الحديث حدثني فيه قبل أن يختلط، هذا الحديث حدثني فيه بعد أن اختلط، فهنا هذا صار أمره واضحا. أما إذا لم نستطع أن نفرق بين ما حدث به قبل الاختلاط وما حدث به بعد الاختلاط فلا يقبل من باب الاحتياط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم نستطع أن نفرق هل حدث أنه قبل أو بعد، طيب فيتوقف في قبول حديثه، لا يقبل حديثه حماية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. هذا الحسن لغيره الآن، هذا الحسن لغيره، يقول إذا توبع، كيف توبع؟ بالاعتبار، اعتبرنا أصلنا نبحث وجدنا له متابعا، سيء الحفظ المستور المرسل المدلس، لأن هذا الضعف يسير، هذا الضعف يسير، مجرد أن نجد متابعا له يجبر كسرة أو يجبر النقص الذي فيه فيرتقي إلى الحسن لغيره وليس الحسن لذاته. يعني كل واحد لوحده لا يقبل، لكن هذا مع هذا يتقوى. مثل أنت الآن لو جاءك إنسان سيء الحفظ وقال لك ترى غدا في صلاة استسقاء مثلا، وانت تدري انها سيئة، يقول لا اكيد مضيع بالتواريخ، تقول يعني واضح ولا لا؟ يمكن مو غدا، يمكن كذا، يمكن ما في صلاة، لكن يجيك واحد ثاني هم سيء الحفظ يقول لك ترى غدا، يصير عندك نوع اطمئنان لانه ليس هو الذي حدثك، هو واحد ثاني جاء، فهذا قواه، هذا يقوي الأول، فهذا اللي يسمونه حسن لغيره. أحيانا يكون أضعف منا فتتردد، وذاك هذا أكثر ما يختلف فيه أهل العلم، هو الحسن لغيره، هل يرتقي أو لا يرتقي. بعض أهل العلم يقول حسن بمجموع طرقه، يعني بعد مو طريقين أكثر من طريق، وبعضهم يقول على كثرة طرقه لا يصح مثلا، مع أن طرقه كثيرة إلا أنه لا يصح. ليش؟ يعني هل يوقف ولو مرة ورواه واحد ثقة؟ واضح؟ فيقول كثرة طرقه لا تقويه، وبعضهم يقول كثرة طرقه تقويه. هذه ترجع إلى اجتهاد العالم، اجتهاد العالم وصل باجتهاده إلى أنه يتقوى بمجموع الطرق. الثاني يقول لا يتقوى بمجموع الطرق، وهذه مسألة فيها مجال للأخذ والرد، فيها سعة. إذا اختلف العلماء في الحديث هل يتقوى بمجموع الطرق أو لا يتقوى بمجموع الطرق، هذه مسألة اجتهادية، قد يرى هذا من العلماء أن يتقوى. وإذا قال أهل العلم الحديث الحسن لغيره لا تؤخذ منه عقيدة ولا يؤخذ منه حكم جديد، يعني يبنى عليه حكم جديد. ليش؟ أن الحديث نفسه يعني مهلهل، ليس مما يعني يعتمد عليه، رواته كلهم في علة، في ما يعني يقول لا يسلم طريق من عيب، فيقول نتوقف في قبوله. وحديث كثيرة منها مثل مسح الأذنين مثلا، اللي هو الأذنان من الرأس، حديث الأذنان من الرأس كل طرق فيها كلام. حديث لا صلاة لمن لم لا صلاة من لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، كل طرقه فيها كلام. تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا على كتاب الله وعترتي، كل طرقه فيها كلام. فمثل هذه الأحاديث وأشكالها أهل العلم يختلفون. فأحيانا تقول صحه فلان وضعفه فلان، ليس هي على نظرة العالم. أحيانا تطمئن نفسه إلى كثرة الطرق أنه يتقوى، وأحيانا يقول لا أنا عندي إنه ما يتقوى هذا الحديث لكثرة. وإذا تجد العالم نفسه يقوي حديثا بكثرة طرقه ويضعف حديثا آخر بكثرة طرق حديث آخر، وإن كثر الطرق يقول ما ترتاح نفسي إلى صحتي، أحس فيه شيء. ولذا لما سئل أبو حاتم الرازي سأل قال كيف تعرفون الحديث صحيح من الضعيف، يعني شنو سحره، يعني شنو صحيح ضعيف؟ أنا أقدر أقول حديث صحيح ضعيف، ما الأساس اللي تبنون عليه؟ هل هو يعني تخمين تخمنون أو كذا أو علم؟ قال اسمع اسألني عن أي حديث. فسأله عن حديث، قال هذا الحديث فيه كيد وكيد وكيد وكيد، فيه فلان ضعيف، فيه فلان كذا، فيه انقطاع كذا. الآن عندك اذهب واسأل أبا زرعة الرازي، واذهب واسأل محمد بن مسلم ابن ورا، إن اتفقنا يعني قال مثل ما قلت فاعلم أنه علم، وإن اختلفنا فاعلم أنه سحر، يعني مو علم، يعني كلام فاضي. فذهب وسأل أبا زرعة الرازي وسأل محمد بن مسلم فأجابه مثل ما أجاب أبو حاتم الرازي، فرجع قال أجاب مثل ما أجبت، ولكن كيف تعرفون؟ بل شلون تعرفون؟ قال أرأيت إذا جئت إلى صائغ الذهب وقدمت له ذهبا وبهرجا، بهرج يسمونه اللي هو المزيف، ذهب المزيف، قال أيعرف هذا من هذا؟ قال نعم. قال كيف يعرف؟ قال بخبرتي. قال ونحن بخبرتنا أيضا، هذا يعرف بخبرته قابل منا، قبل منا حنا أيضا بخبرتنا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نعرف الصحيح من الضعيف. وأحيانا نور يقذفه الله في قلب المحدث أن هذا الحديث يصح، هذا الحديث لا يصح، مقبول غير مقبول. حتى يعني ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول حديث الرسول صلى الله عليه نور، من تقرأ تشعر هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنك دائما يعني مثل الحين لما تقرأ لكاتب معين تقول هذا أسلوبه، لما يجيب الكتاب يحط عليه اسمه، مو أسلوب فلان، ليس أسلوب فلان، ما ليس مدمن على أسلوبه، فتعرف أسلوبه طريقته في الكلام وكذا مدمن عليه. فهؤلاء المحدثون مدمنون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأحيانا بدون ما يعرف الإسناد حتى الإسناد يقول ليس عليه نور النبوة، يقول هذا الحديث ليس عليه نور النبوة فيمتنع عن قبوله. الحمد لله الذي يسر للعلم مفاتيح الطلب، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير معلم لخير من طلب، وعلى آله وصحبه الخيرين النجب. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين، واجزه عنا خير الجزاء. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر. والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. نعم، قال الحافظ رحمه الله تعالى: الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما، يعني يقول تصريحا قال النبي صلى الله عليه وسلم، حكما يقول له حكم الرفع، يقوله الصحابي ويقول له حكم الرفع، إما لأن الحديث لا يقال من جهة الرأي، أو لأنه ذكر فيه سبب نزول آية، فهنا يقول له حكم الرفع. يقول: من قوله أو فعله أو تقريره، أي قول النبي أو فعل النبي أو تقرير النبي. وتقريره هو أن يقع شيء أو يقال شيء أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت، سكوته رضا. ولو كان هذا القول الذي قيل أو هذا الفعل الذي فعل أمامه صلى الله عليه وسلم باطلا فإنه لا يسكت عن الباطل صلى الله عليه وسلم، فسكوته دليل على رضاه وقبوله صلى الله عليه وسلم. يقول: والتقرير يدل على الجواز، سكوته يدل على الجواز وهو التقرير. أو إلى الصحابي كذلك، ثم عرف الصحابي فقال: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، يعني الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يلقى النبي فلا يقال له صحابي ولو عاش في زمنه. وقال: مؤمنا به حتى يخرج المشركين والمنافقين، ومات على ذلك حتى يخرج المرتدين. أما قوله ولو تخللت ذلك ردة، أي ارتد ثم عاد إلى الإسلام، ارتد ثم عاد إلى الإسلام، كما اشتهر عن عبد الله بن سعد بن أبي السرح أنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام مرة ثانية. قال: أو إلى التابعي، يعني إذن إما إلى النبي وإما إلى الصحابي وإما إلى التابعي. والتابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا بالله تبارك وتعالى. قال: فالأول المرفوع، أي الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني الموقوف وهو الذي ينسب إلى الصحابي رضي الله عنهم أجمعين، والثالث المقطوع وهو من ينسب إلى التابعي. فإذا سمعت حديثا قال يقول هذا حديث مقطوع، فاعلم أنه من قول التابعي أو من بعد التابعي. وإذا قالوا هذا حديث موقوف فيعنون أنه من كلام الصحابي، وإذا قالوا حديث مرفوع فيعنون أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله. ويقال للأخيرين أثر كذلك، يقال لقول الصحابي أثر عن الصحابي فلان، أو أثر عن التابعي فلان. قال: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، عندما يقول هذا حديث مسند يعنون مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقوم مسند أي مسند إلى النبي، يعني متصل الإسناد، هذا المقصود بمسند. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. فالأول العلو المطلق، والثاني النسبي. نعم، إن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية، يعني صفة عالية. وضرب مثالا لشعبة رحمه الله تبارك وتعالى، قال فالأول العلو المطلق والثاني النسبي. هذا كان في السابق أهل العلم يعني يحرصون عليه، هو علو الإسناد. وعلو الإسناد هو كلما قل العدد إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمي عاليا. فإذا كان الشيخ المسند مثلا أو صاحب الكتاب بينه وبين النبي أربعة فيقول هذا إسناد، فإذا حصل ثلاثة يقول أعلى، فإذا حصل اثنين يقول أعلى. فكلما قل عدد الرواة سلسلة الإسناد كلما كان أعلى، كلما قل. ولا شك أنه أعلى من حيث أنه أسهل في البحث في رواته، وكلما قل عدد الرجال خاصة إذا كان أحدهم وهو الأصل صحابي ثم الثاني تابعي، فالصحابة كلهم عدول فيسهل البحث في إسناد الحديث، والتابعون جلهم عدول ثقات، فهنا يسهل يعني الحكم على الحديث. فمثلا وإذاك الإمام الشافعي قال ما على وجه الأرض أصح من موطأ الإمام مالك، لأن كثيرا من أحاديث الإمام مالك في الموطأ بينه وبين النبي اثنان صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابي والتابعي فقط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أسانيد فيها ثلاثة أو أربعة، لكن كثير من الأحاديث في موطأ مالك يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فقط. ثم يأتي بعد ذلك المسانيد الأخرى كمسند الطيالسي ومسند ابن المبارك وكذلك مصنف عبد الرزاق ومعمر، ثم كذلك يأتي مسند أحمد والدارمي، ثم مسند صحيح البخاري وابن ماجه. يعني هناك كثير يعني كانوا يبحثون عن علو الإسناد، يعني عنده هذا الحديث سمعه من شخص، لكن هذا الشخص يرويه عن شخص آخر موجود حي يسافر، ثاني يقول الآن بدل ما أروي عن اثنين أروي عن واحد مباشرة، فيسمون علو إسناد. كانوا يسافرونه طلبا لعلو الإسناد، لماذا أرويه عنه عن شيخه؟ أروي عن شيخه مباشرة. فيبحثون عن علو الإسناد، فإذا قل إسناده قالوا هذا علو مطلق. لكن أحيانا يقول يعني إسناد عالي إلى شعبة، عالي إلى عروة، عالي إلى سعيد، عالي إلى إبراهيم، عالي إلى ابن عون، فهذا يسمونه علو نسبي، العلو المطلق للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. المصنف كالبخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، أحمد، الدارقطني، هؤلاء مصنفون. فإذا استطاع أن يروي هذا الحديث ويلتقي مع المصنف في أحد الشيوخ هذا الإسناد فيقولون وافقه، أي وافقه في هذا، التقى معه في هذا الراوي لهم سلسلة الإسناد. نعم. وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، يعني أن لا يحدث عن شيخه وإنما يحدث عن شيخ شيخه، يلتقي بشيخ شيخه مباشرة. يعني مثل أنت الآن أبوك قال لك قصة أو ذكر لك أمرا، قال لك حدثني أبي أنه، وأبوه موجود اللي هو الجد، فأنت تخلي الوالد تروح للجد مباشرة قل حدثني بهذه القصة، فأنت ترويها الآن عن جدك مباشرة. فإذا كان والد جدك موجود وأبوك ينقلها عن أبيه عن أبيه، فأنت تذهب إلى والد جدك طيب فترويه عنه مباشرة، فهنا إيش على إسنادك، فأنت أخذت إسنادا عاليا. نعم. وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. وهذه تسمى المستخرجات، يعني يبدأ يلتقي مع المصنف في أحد رواة الحديث أو يلتقي معه في شيخ شيخه أو يلتقي معه في شيخه، هذه كلها يعني من جماليات الإسناد. نعم. وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، يعني نفس هؤلاء المصنفون البخاري أو داود، الترمذي، النسائي، بن ماجة، الدارمي، أحمد، ابن خزيمة، ابن حبان، يعني أن تروي هذا المصنف عنه طيب أو عن تلميذه وتلتقي مع تلميذه الذي روى عنه هذا الكتاب، يعني له أكثر من تلميذ، فأنت ترويه عن تلميذ آخر غير الذي أخذت منه فتكون صافحته، يعني صرت أنت وتلميذه سواء. نعم. ويقابل العلو بأقسامه النزول. عكس العلو النزول. نعم، يعني كلما كثر عدد الإسناد كلما قالوا إسناد نازل، يعني إذا كان بينك وبين الرسول 8 هذا إسناد نازل، بينك وبين 7 أعلى، بينك وبين 5 أعلى، كلما قل العدد قالوا إسناد أعلى، كلما زاد العدد قالوا إسناد نازل. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج. نعم، يعني الأقران وهم الذي شيخهم واحد، شيخهم واحد، يعني تلاميذ الشيخ أقران متساوون كلهم سواء، هذا قرن لهذا. فإن روى بعضهم عن بعض قيل له المدبج، مرة أنت تروي عني ومرة أنا أروي عنك، هذا يقال له مدبج. نعم. وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده. أيضا هذه من الروايات المشتهرة، هناك من يروي عن أبيه، وهذا كثير، لأن عادة الابن يأخذ من أبيه، لكن الأب يروي عن ابنه قليل، لكن موجود أن الابن يروي، الأب يروي عن ابنه، الأب يروي عن ابنه. نعم. ومنهم من يروي عن أبيه عن جده، إن حدثني أبي عن جدي. نعم. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. نعم، اشترك اثنان عن شيخ، يعني سالم وحسن كلاهما يرويان عن علي مثلا، ثم مات سالم وظل حسن، فهذا سابق وهذا لاحق، علي سالم سابق وعلي لاحق وحسن لاحق. نعم. وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. إن روى عن اثنين متفقي الاسم، يعني روى عن سفيان وسفيان مثلا، اسمهما واحد، لكن هذا سفيان بن عيينة، هذا سفيان الثوري، أو قل ثلاثة، سفيان الثوري، سفيان بن حسين، 4 مثلا، وهكذا، يعني يروي عن أكثر من واحد واسمهم متشابه، إن لم يتميز فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. يعني قال حدثنا سفيان بن عيينة، ممتاز، حدثنا سفيان الثوري، ممتاز، نقول حدثنا سفيان ويسكت، ما ندري أي سفيانين يريد، هل يريد سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري، يقول هو عادة يروي عن، قال لا، هو شيخ اللي 24 ساعة معاه سفيان الثوري، خاص إذا أطلق سفيان ولم يقيد إذن هو الثوري. وهذا يحدث كثيرا عند تلاميذ ابن مسعود، دائما يقول قال عبد الله الأسود وال إبراهيم والمسروق، يحدثون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول قال عبد الله، قال عبد الله، ويرويان عن عبد الله، يروون عن عبد الله بن عمر وحين ابن عباس، وكلهم عبد الله، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، فإذا قالوا عبد الله فقط ولم يحدث فهو ابن مسعود، لماذا؟ لأنهم مكثرون عنه. نعم. قال رحمه الله: وإن جحد الشيخ مرويه جزما ردا أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي. نعم، لو واحد حدث عن شيخ قال حدثني فلان كذا، فالشيخ قال أبدا ما حدثته، ما حدثته، فهنا يرد حديثه، لكن لا يكذب، يعني هو أنكر، الشيخ أنكر، لا تشتبه الذي تحدث عنه يقول ما حدثته بهذا، أول مرة أسمع هذا الحديث مثلا، وهو ثقة، فيقبل قول الشيخ ويقبل قول الراوي، فيقبل قول الشيخ بأنه لا يحدث عنه لأنه يقول ما حدثته بهذا الحديث، ويقبل قول الراوي لأنه لم يعرف بالكذب، فأكيد واحد منهم غلطان، أكيد واحد منهم غلطان، إما الشيخ وهم، وإما هذا وهم على الشيخ، كن سمعه من غيره فنسبه إليه، هذا وارد وهذا وارد، فيرد الحديث لأن أحدهما أنكره، ولكن لا يتهم الشيخ ولا يتهم التلميذ إذا كان عرف بالثقة، أو احتمالا قوبل في الأصح، يعني الشيخ قال ما أذكر يمكن حدثته، لا أذكر يمكن، يعني ليس جازما في رده، إذا جزم في رده رد الحديث، إذا لم يجزم يقول والله ما أذكر كأني ما حدثته، كأني كذا كأني كذا، لا يقبل هنا حديثه، لأن احتمال الشيخ حدث ونسي، وهذا موجود كثير أنه يحدث وينساه. ومن طريف ما ذكر في هذا، ما ذكر عن سهيل بن أبي صالح حدث عنه الدراوردي فقال سهيل ما أذكر أني حدثتك بهذا، قال بلى حدثني، قال لا أذكر، ثم صار سهيل بعد ذلك يقول حدثني الدراوردي أني حدثته أني كذا، صار يحدث في الحديث نفسه لكن ينسبه للدراوردي عن نفسه، يقول حدثني الدراوردي أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة وذكر الحديث، هذا من غريب ما ذكر في هذه المسألة. نعم. وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل، يعني كلهم يقول حدثنا حدثنا حدثنا مسلسل بالتحديث، أو أنبأنا بالإنباء، أو حدثنا فلان قال سمعت، حدثنا فلان قال سمعت، حدثنا فلان قال سمعت، هذه يسمونها مسلسل أي متشابه في طريقة التحديث. نعم. ممكن أحيانا مسلسل في غيرها، يعني حدثني وتبسم، حدثني وأمسك بيدي، حدثني وقال إني أحبك في الله ثم حدثني، يعني هذه يسمونها المسلسلات، يعني متسلسل بطريقة معينة أو كلمة معينة. نعم. قال رحمه الله وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء. نعم، عندما يقول سمعت أقوى شيء، لأن الشيخ هو الذي يحدث، لكن حدثني ممكن أن التلميذ هو الذي يقرأ والشيخ ساكت مقر بهذا، فسمعت أقوى شيء ثم حدثني، وكلاهما يعني من أقوى صيغ التحديث، حدثني وسمعت، وإذا كانوا مجموعة قال حدثنا أو سمعنا إذا كان معه غيره، إذا كان لوحده يقول حدثني، إذا كانوا مجموعة يقول حدثنا، يعني أنا وغيري. نعم. والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه. نعم، الثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، يقول قرأت عليه وهكذا. نعم. فإن جمع فهو كالخامس. نعم، سمعنا قرئ عليه وهكذا. نعم. والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. أنبأنا مثل أخبرنا، لا فرق بينهما، وبعضهم قال أنبأنا تستخدم في الإجازة، وهو أن يقول أجزتك بمروياتي، أو أجزتك أن تحدث عني أحاديثي الشامية مثلا، أو شيء يقيدها. نعم. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. نعم، الأصل في عنعنة المعاصر محمولة على السماع، العنعنة والأنأنة وقال، الأصل أنها محمولة على السماع، هذا قول جماهير المحدثين، إذا جاء التلميذ وقال قال فلان ما أنت تسمعه، عن فلان اسمعه، لأن هذا هو الأصل، ما يقول قال فلان إلا هو سامع منه، ما يقول عن فلان إلا هو سامع منه، قل هذا هو الأصل، ولو لم يقل حدثني، لأن عن تحتمل، لكن حدثني لا تحتمل، يقينا حدثه، لكن إذا قال فلان أو عن فلان أو أن فلانا فعل كذا أو قال كذا فهذه تحتمل. الجمهور جمهور المحدثين إذا لم يكن هذا الإنسان مدلسا لم يعرف بالتدليس، فإذا قال قال أو أن أو عن الأصل أنه سمع، الأصل أنه سمع. يقول الحافظ بن حجر وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة واحدة، وهذا اختيار البخاري في صحيحه وليس اختيار البخاري مطلقا، لأن البخاري عنده أكثر من كتاب، لكن في كتابه الصحيح الذي هو صحيح الجامع البخاري يشترط أن يكون هناك لقاء ولو على الأقل مرة حتى نطمئن أنه فعلا سمع منه، لأن احتمال يكون عاصره ولم يسمع منه، احتمال عايش معه بنفس البلد لكن لم يسمع منه، هذا وارد. بل هناك بعض الأحيان يقول فلان لم يسمع من أبيه، هكذا من أبيه لم يسمع يقول، فلذلك يقول الأحوط، يقول ابن حجر وهو المختار، أنه أن يثبت السماع ولو مرة واحدة، وهذا شرط البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى. نعم. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. الإجازة غير التحديث، التحديث تجلس الشيخ ويقول حدثني فلان قال، ويسمعون منه الطلاب ويكتبون أو يحفظون، وأحيانا يكون قارئ يقرأ من كتاب الشيخ والشيخ يستمع ويقرأ حديثه والطلبة يكتبون ما يقرأه الطالب على الشيخ من حديث الشيخ والشيخ يقر، يقول نعم نعم، يعني بدون ما يقول نعم بس سكوته يظن هذا كتاب، هو يقرأ من كتاب الشيخ والشيخ يحفظ كتابه، فهذا إقرار من الشيخ، هذا يقال فيه حدثني، لكن الشيخ هو الذي يتكلم يقول سمعته. طيب أحيانا الشيخ يعني يكون بعض الطلبة مثلا سيسافرون أو ليسون عنده أو جايين قريبا وبيمشون كذا، فيقول أجزني، فيقول أجزتك بمروياتي، خذ هذه فرويها عني، أذنت لك أن تروي عني الكتابة الفلاني، أو يكون سمع منه كتابا لم يكمله، سمع بعضه يقول سمعت منه كذا وكذا وأجازني في الباقي، هذه يسمونها الإجازات، كان يحرصون عليها، هي لا أثر لها يعني قوي لكنها يعني ملح الحديث، يعني أشياء يحرص عليها المحدثون. نعم. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام. الوجادة من وجد الشيء، وهو أن يموت الشيخ مثلا ويجد واحد كتابه، كتاب الشيخ، ويفتحه ويقع الشيخ فيقول حدثنا الشيخ وجادة أو أخبرنا الشيخ وجادة، هو ما يصير يقول حدثنا، يقول أخبرنا لأنها وجادة، أو أنبأنا، أو وجدت في كتاب الشيخ، وهذه أصح أن يقول وجدت في كتاب الشيخ كذا كذا كذا، بس يشترطون في هذا أن يعرف خط الشيخ، لا يمكن مو خط الشيخ، يمكن واحد داس الكتاب، ممكن واحد ضايف كتاب عابث فيه، فيشترطون أن تكون الوجادة صحيحة، أن توجد عند الشيخ، لكن على كل حال الوجادة لا يعتمدونها في تصحيح الحديث، يعني يقول مقبول الوجادة كرواية وكذا، لكن لا يصحح الحديث إذا كان وجادة، وجادة صحيح ضعيف، يعني الحديث ضعيف في الوجادة. نعم. ومثلها يعني مثل الوجادة، الوصية بالكتاب والإعلام، أعلمتكم أن هذا الكتاب لي، حدثوا عني، كل هذا يعني وجادة ووصية وإعلام. نعم. وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. إجازة العامة أجزتك بجميع مروياتي، إجازة عامة هذه. طيب للمجهول أجزتك بما تعلم وما لا تعلم من كتبي، وبما أذكر وبما لا أذكر من كتبي، مجهول. إجازة للمعدوم يعني بعد ما سمع، قال أجزتك فيما سأرويه فيما سأسمعه، معدوم هذا غير موجود أصلا، هذا كله من يعني حرص بعضهم في ذلك الوقت على يعني كثرة السماع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. نعم، يعني متفق ومفترق، محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله هذا متفق، يفترقون في ماذا؟ يفترقون في اسم الجد مثلا، إذا يجتمعون في الاسم الثلاثي يختلفون في القبيلة، هذا يسمون المتفق والمفترق، يتفقون في كذا ويفترقون في كذا. احنا عندنا الحين نقول شوف اسم الام مثلا حتى يعني متفق او مفترق، واضح يعني. وهذا كثير خاصه في بعض الاسر التي تتكرر فيها الاسماء، اسماءهم متشابهه يعني كل يعني تجي مثلا محمد احمد عبد الله يعني مثل الكنادره عندنا مثلا كله احمد عبد الله عبد الرحيم، احمد عبد الله عبد الرحيم، تلقاك 70 واحد احمد عبد الله عبد الرحيم مثلا. زين شلون عرف هذا من هذا من هذا؟ قال شوف عد اسم الرابع مثلا. زين او يطلع لك مري مثلا حمد سالم محمد جابر بعد شنو اسمائهم ها علي يقول علي هم يقول علي عرسون، تلقى اسمائهم متشابهه. يعني حتى اذكر كنت مدرسا فكان عندي طالب اسمه محمد حمد سالم علي جابر، بس هذا خماسي. قلت له المري، قال ايش درك؟ قلت له شنو ايش درك؟ كل اسماء مره حطيت انت. زين فتكون يعني اسماء فيفترقان في ماذا؟ يفترقان في شيء معين. حتى اني اذكر من الطرائف انه كان خال جدي يعني كبير، فنادى ابنه قال يوسف، فقام شخص اخر قال نعم هم اسمه يوسف، قال نعم، قال لا ابي يوسف الخميس، قال انا يوسف الخميس، قال ابي يوسف عبد الله الخميس، قال انا يوسف عبد الله الخميس، قال ابي ولد شيخه، قال انا ولد شيخه. يتصور يوسف عبد الله الخميس، يوسف عبد الله الخميس كلهم هم شيخه، قال لا ابي ولد شيخه، قال ابي ولدي بلشت انت. فهذا يسمونه متفق، يعني اتفق في الاسم واسم الاب واسم العائله واسم الام، هذا متفق. اذا متى يفترقان؟ شوف عاد اين الافتراق. اما يفترق في البلد، هذا مكي وهذا مدني، اما يختلفان في السن، اما يختلفان في النسبه، اما يختلفان في الاسم الرابع. المهم ما الذي يجمعهم؟ ما الذي يفرقهم؟ هذا يسمى ألفت فيها كتب المتفق والمفترق الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. نعم. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. نعم، يعني سمير وسمير كذا تكتب نفس الشيء. طيب يعني حتى أذكر يعني في بعض الأسماء نفس الاسم يكتب تماما، لكن هذا يلفظ بطريقة وهذا يلفظ بطريقة بحسب التشكيل، هذا يضم هذا يفتح أوله، هذا يجر ينصب وسطه، هذا يجر وسطه، وهكذا. فالقصد أن هذا يسمونه يعني المشتبه بالأسماء، اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا يعني أو رسما. فهذا يعني اختلاف في الأسماء، رسمها واحد لكن نطقها يختلف. نعم. وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، هذا واضح. نعم. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب والاختلاف في النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: خاتمة. ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح، وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس، ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. يعني تتراوح مراتب الجرح، إما أن يقال كذاب، وأحيانا يقال له أكذب الناس، إليه المنتهى في الكذب، يعني أشنع ما يقال فيه. ثم في توسط، ضعيف، ضعيف جدا، سيء الحفظ، لين، تتراوح هذه المراتب بحسب القوة والضعف. نعم. ومراتب التعديل، وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. نعم، التعديل أيضا يعني أيضا له ألفاظ يستخدمها المحدثون، هذه الألفاظ أيضا ليست توقيفية، كل واحد يقول اللفظ اللي هو يبيه، لكن غالبا يقولون ثقة ضعيف، هذا غالبا، لكن ممكن أحيانا لما يشوف العالم كبير مثل لما تكلم الذهبي عن الدارقطني قال هذا إمام الدنيا، زين، وأحفظ الناس، ولما تكلم الحافظ بن حجر عن البخاري قال هذا جبل الحفظ، زين، يعني يبالغون في مدحهم عندما يمرون على بعض الرواة الذين يعني عرفوا بالضبط. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. يعني التزكية للتوثيق، التوثيق يعني يقال فلان ثقة أو فلان ضعيف، يعني إذا تكلم في الراوي إما أن يوثقه إما أن يضعفه، فإذا وثقه قال تقبل من عارف بأسبابها، لأن ما يصير الواحد ما يعرف يعني بأحكام التوثيق والتجريح من الذي وثق من الذي يتكلم، لا، في ناس معينين، يعني إذا ما يقول وثقه فلان مثلا وثقه ابن معين أو ابن المديني أو نبي شيبة أو أحمد أو النسائي أو كذا، يعني معروف هؤلاء هم الذين يتكلمون في الرواة، لكن يقول وفقه فلان علي بن حسن، من علي بن حسن؟ قال من علي بن حسن هذا؟ قال يعني هذا الشيخ ما معروف، لا ما هو معروف هذا بالتوثيق والتضعيف، لا جيب لنا الناس اللي عليهم يعني الكلام، اللي هم الناس الذين إذا وثقوا يعني قبل توثيقهم، علماء الجرح والتعديل يسمونهم علماء الجرح والتعديل، هؤلاء الذين إذا وثقوا يقبلوا قولهم. قال ولو من واحد، يعني لو لم نجد هذا الرجل يتكلم فيه إلا يحيى بن معين أو إلا علي بن المديني أو إلا صالح جزرة أو إلا مثلا، طبعا احنا نتكلم الموثقون هؤلاء كلهم في القرون الأولى، يعني في القرن الثاني، القرن الثالث، القرن الرابع، يعني القرن الخامس، هؤلاء اللي هذا وقت التوثيق اللي هو من الدارقطني ونازل تقريبا، هذول الذين كانوا يتكلموا، الذين جاءوا بعد ذلك هؤلاء كلهم يعني يجمعون أقوال الموثقين والمجرحين، لكن الموثقون والمجرحون عاشوا مع الرواة، عاشوا مع ابن عدي، العقيلي، الدارقطني، أحمد، النسائي، يحيى بن معين، يحيى بن المديني، علي بن المديني، ابن أبي شيبة، البخاري، مسلم، طبعا قبلهم شعبة، مالك، سفيان، يعني هؤلاء هم الذين أدركوا الرواة وعاشوا معهم، طبعا ابن أبي حاتم، أبو حاتم، أبو زرعة، الرازي، الجوزجاني، يعني هؤلاء العلماء هم الذين عاشوا مع الرواة ومحصوا روايتهم، وذلك هؤلاء هم الذين يقبل منهم الجرح والتعديل. نعم، والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلا عن تعديل قبل مجملا على المختار. يعني إذا تعارض عندنا في راون، واحد قال عنه ثقة واحد قال عنه ضعيف، يعني اثنان من علماء الجرح والتعديل، واحد قال ثقة واحد قال ضعيف، نسوي في هذا، نقبل حديثه ولا ما نقبل حديثه؟ قال الجرح مقدم على التعديل إن كان مبينا يعني مفسرا، إن جاء الجرح مفسرا فإنه يقدم على التعديل، وإذا لم يكن مفسرا بس ضعيف. شو مفسر؟ قال ضعيف سيء الحفظ، ضعيف يكذب، ضعيف كثير الأوهام، يعني ذكر ليش ضعيف، ذكر ليش ضعيف، مبتدع، ضعيف فاسق، يعني ذكر سبب الضعف، إذا ذكر سبب الضعف يقدم على التعديل، لأن هذا مطلع على شيء لم يطلع عليه المعدل. أما إذا قال بس ضعيف ولم يفسر، هل التعديل يقدم أو التضعيف يقدم؟ الظاهر هو كما يقال يعني كلام عام هكذا تنظير، زين، يقول الجرح مقدم مع بيان التفسير، إذا مو مقدم إذا ما في بيان التعديل مقدم. لماذا؟ قال لأن بعضهم يجرح بأسباب غير جارحة، غير جارحة. يعني واحد مثلا يقول فلان ضعيف، سئل لماذا ضعيف؟ قال سمعت صوت الغناء في بيته، سمعت صوت الغناء، يعني يرى أن هذا من الفسق، سمعت صوت الغناء في بيتي يعني فسق هذا. طيب يمكن مسافر، يمكن ما يدري، يمكن طالع، يمكن كذا. أو يقول آخر رأيته يبول قائما مثلا، يرى أن هذا ما يليق براوي الحديث، يبول قائما، يقول رأيته يبول قائما، يمكن يقول يمكن طشر عليه البول، معناته غير حريص كذا، فيرى أن هذا من التجريح. فيقول بعضهم يجرح بأشياء يعني ما يجرح بمثلها، ما يجرح بمثلها، فيقدمون التعديل إذا لم يكن مفسرا. على كل حال ينظر في كل راوي من الذي جرح من الذي عدل، لأن المعدلين والمجرحين يعني علماء الحديث هؤلاء علماء الرجال، فيهم المتشدد، فيهم المتساهل، فيهم المتوسط، فلا بد أن يؤثي مثلا هذا من أهل بلده، هذا من غير أهل بلده، هذا عاصره، هذا من يعاصره، فهنا ينظر في هذا ضروري. نعم. قال: ومعرفة كنى المسمين وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن اختلف في كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس، أو كنيته كنية زوجته. يعني المفروض أن الإنسان يكون مطلع على هذه الأشياء كمتخصص، نقصد الآن كمتخصص. يقول هناك من يحرص على معرفة هذه الأشياء، يعني كنيته كنية زوجته واحدة، أبو عبد الله أم عبد الله، لكن ممكن هو أبو عبد الله وزوجته أم سالم مثلا، لأن عنده زوجة ثانية توفيت عندها عبد الله مثلا، أو أنه يقال له أبو عبد الله لكن عنده ولد اسمه سالم، هي تسمى باسم والده ويسمى بلقبه الذي لقب به قبل أن يتزوج مثلا. يعني مثل الإمام أحمد، الإمام أحمد أبو عبد الله، ولد الكبير صالح، زوجته أم صالح، هو أبو عبد الله. فالقصد أن هذه الأشياء أيضا ما تعين على معرفة الرواة. نعم. ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق للفهم، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه. يعني اسمه واسم أبيه واسم جده، محمد بن محمد بن محمد، يصير في ترى رواة ذي اسم الثلاثي محمد بن محمد بن محمد، زين؟ فهذا وارد، يمكن الحين ما فيه، لكن الحين شهادات ميلاده يمنعون مثلا. لكن عندي واحد من أقاربي صالح بن صالح، مات أبوه وحمل بطنه وسمت على اسم أبوه صالح بن صالح، فالحين لا ما يصير، ما يسمحون. لكن القصد أن يعني في السابق كان الأمر سهل، يعني ما في شهادات ميلاد، الأمور سهلة يعني سامحين. نعم. قال رحمه الله: ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة، وكذا الكنى والألقاب، وكذا الكنى والألقاب والأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة. يعني نسبة المكي أو المدني أو مثل الكويتي أو السعودي أو المصري، أو طب ما في سعودي قبل الكويتي، زي المصري فيه، زي المصري مثلا ينسب إلى البلد، أو الأسيوطي مثلا إلى مدينة وليس إلى البلد، وهكذا البصري البغدادي ينسب أحيانا يكون إلى محلة داخل بغداد، منطقة داخل بغداد فينسب إليها، وهكذا. نعم. وإلى الصنائع والحرف. الصناع والحرف، حداد، النجار، الإسكاف، وهذا يعني ينسب إلى حرفته، إلى صنعته ينسب أحيانا، وأحيانا ينسب إلى يعني خالد الحذاء من الرواة المشهورين جدا، قيل له الحذاء يجلس مع أهل الأحذية، هو ليس حذاء لكن كثر ما يقعد عندهم سموه الحذاء، يعني نسبة إلى من يجلس معهم. فهذه ما يعني خلاص اشتهر بالاسم هذا أو باللقب أو هذا، خلاص عرف فيه بين الناس. نعم. ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا، ومعرفة أسباب ذلك ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف. الموالي لأنه يقال فلان مولى فلان، تصدق على السيد تصدق على العبد، يعني العبد يقال مولى فلان والسيد يقال مولى فلان، يعني حتى تعرف من هو العبد من هو السيد، من هو المالك من هو المملوك. نعم. ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل والأداء. نعم، سن التحمل والأداء، يعني التحمل يعني من التمييز، لكن الأداء لازم بعد البلوغ. التحمل يمكن يكون من التمييز يعني يفهم، لكن ما يقبلون حديثه حتى يحدث به بعد البلوغ. وكذلك الكافر يتحمل وهو كافر لكن يؤدي وهو مسلم، فإذا أدى وهو كافر لا يقبلون حديثه، يعني شرط التحديث يكون مسلما، شرط الراوي يكون مسلما، لكن إذا سمع حديث حالة كفري ثم أسلم يجوز أن يحدث به لأنه مؤتمن هنا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه. فكل هذه الأبواب التي ذكرها الحافظ ابن حجر فيها مصنفات إما كبيرة وإما صغيرة. نعم. وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها، والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم، بارك الله فيكم.